وسلم. نعم. قال الله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع، أي إنه نص في معناه لا يحتمل التأويل، وصريح في أنه بذاته استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. قوله إن ربكم الله أي هو المعبود وحده لا شريك له، وعباده غيره باطلة. قوله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق أي أنشأ وأنجد، والخلق هو اختراع شيء على غير مثال سبق، ففيه إضافة الفعل والخلق إليه سبحانه على جهة الحقيقة لأنها الأصل. وقد رد ابن قيم رحمه الله على من زعم أن خلقه وفعله مجاز من وجوه عديد. من قال هذا؟ من قال هذا الكلام؟ المعتزلة والجهمية. انظر، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وماذا يقول المعتزلة والجهمية؟ المتكلمون على وجه العموم ينفون الصفات، صحيح؟ ومنها صفة الخلق، فيقول نسبة الخلق إلى الله نسبة مجازية، لأن الخلق عندهم هو المخلوق. نعم، هذه المسألة هو يشير إشارات، يعني هو المصنف عليه رحمة الله يشير إشارات إلى مسائل وقع فيها الخلاف الكبير بين أهل السنة بين المتكلمين ولا يفصل فيها، فنتكلم على قدر ما ذكر. قال رد ابن القيم على من زعم أن خلقه وفعله مجاز من وجوه عديدة. ما هذه المسألة؟ مسألة أن كل الصفات التي نسبها الله إلى نفسه هي لا تقوم بذاته، لأن المعتزلة ماذا يقولون؟ إن الله عز وجل لا يتصف بصفة، لا يتصف بصفة. قلنا قبل ذلك لماذا ينفون الصفات عن الله؟ فرارا من تعدد القدماء. هم يقولون لو قلنا لو كان هناك صفات في الأزل كل هذه الصفة ستكون ماذا؟ كأنها ماذا؟ ذات مستقلة، فإذا هناك ذوات متعددة في الأزل، صحيح؟ فلذلك قالوا كل الصفات التي نسبت إلى الله ليست صفات زائدة على الذات بل هي مجاز. يعني المعتزلة لهم طريقان، المعتزلة أنفسهم انقسموا إلى قسمين. قسم قالوا نسبة الصفات إلى الله ماذا؟ مجاز، واضح؟ فهذا معنى قولي هنا ماذا؟ رد ابن القيم على من زعم أن خلقه وفعله مجاز من وجوه عديدة. الفرقة الثانية جعلت الصفة هي عين الذات، يعني يقول الله سميع بسمع هو ذاته، بصير ببصر هو ذاته، هذا لا يمكن أن يعقل، لأن الصفة لا يمكن أن تكون ماذا؟ نفس الذات. الصفة اللي يكون نفس الذات، هل علمك هو ذاتك؟ هل سمعك هو ذاتك؟ الصفة دي شيء زائد على الذات، لا تنفك عن الذات، نعم، ولكنها ليست نفس الذات. فابن القيم رد على من زعم أن خلقه وفعله مجاز من وجوه عديدة، منها أن الله عز وجل نسب الخلق إلى نفسه، قال الذي خلق، أي نفع الخلق أول، والأصل في الكلام الحقيقة، ففي إضافة الفعل والخلق إليه سبحانه على جهة الحقيقة لأنها الأصل، الأصل في الكلام الحقيقة. طيب، في ستة أيام، قوله في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، وفيه إجماع الخلق كلهم، وهذه الأيام كأيامنا، وهذا هو المتبادر على الأذهان وهو ظاهر الأدلة. قوله ثم استوى على العرش، أي استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، لا تكوفه ولا تمثله ولا يعلم كيف هو إلا هو، كما قال مالك استواء معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقول مالك الاستواء معلوم أي في لغة العرب، وقوله والكيف مجهول أي كيفية استوائه لا يعلمه إلا هو. طيب، هو قال في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، فيه اجتمع الخلق كلهم. لماذا خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام؟ ما الحكمة في هذا؟ قال بعض أهل العلم تعليم الناس التأني التثبت، هذا قاله القرطبي، ذكر أربع حكم منها هذه الحكمة، ومنها أيضا ربط الأسباب بالمسببات. منها أيضا ماذا؟ ربط الأسباب بالمسببات. معنى ربط الأسباب بالمسببات أن الله عز وجل قال مثلا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فكل شيء خلقه الله بسبب. هما معنى دحاها؟ شقها فأخرج منها الماء والمرعى. نعم واضح. فدحاها جعلها مهيئة لأن تزرع. فكل شيء خلقه الله بسبب. حتى بعث الخلق يوم القيامة مرة أخرى سيكون بسبب. يعني عندما يبعث الناس من القبور كيف سيبعثون؟ تمطر السماء مطرا كمانية الرجال ينبت منه الناس. نعم بالضبط. يعني ثم يجمع الله عز وجل العظام فتبقى الأجساد بين أرواح ثم يأمر الإسرافيل فينفخ في الصور فتصير الأرواح إلى الأجساد. إذا كل هذه أسباب، لأن القاعدة الكونية التي أوجبها الله عز وجل على نفسه أنه لم يخلق شيئا إلا من شيء كما قال شيخ الإسلام، الله لا يخلق شيئا إلا من شيء. يعني لابد من ترتيب الأسباب. نعم. إذن من الحكم أيضا في ستة أيام كما قلنا حكمة أخرى يقولون إظهار الحكمة، لأن الحكمة تظهر في التدرج ما لا تظهر لو وقع الخلق دفعة واحدة. لو وقع الخلق دفعة واحدة مرة واحدة ما ظهرت صفة الحكمة في التدرج في الخلق. نعم. طيب قال ثم استوى على العرش، أي طب لماذا قال كأيامنا هذه؟ هذا هو المتبادر إلى الأذهان وهو ظاهر الأدلة، لأنه يشير إلى خلاف. بعض الناس قالوا ماذا في ستة أيام؟ قالوا أيام الدنيا لم تكن موجودة، يعني قبل أن يخلق الله السماوات والأرض وخلقها في ستة أيام لم تكن الشمس قد خلقت بعد. صح. ولكي تعرف أول يوم وآخره لابد من غروب الشمس وشروقها. صحيح. فهل نقول إن هذه الأيام أيام أخرى مثلا وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، أو هي أيام الدنيا؟ قال الأظهر أنها أيام الدنيا لأن الله أطلقها، وإذا أطلقها لم يقيدها بقيد آخر كما قال مثلا وإن يوم عند ربك كألف سنة، فالظاهر أنها ماذا؟ كأيام الدنيا، فهي مدة كأيام الدنيا. هذا ما يقصده. ثم استوى على العرش. واستوى ما معناها في اللغة؟ استوى على، استوى على ما معناها؟ على وارتفع فقط، ليس لها إلا هذا المعنى. استوى على لا تأتي إلا معنى على وارتفع، لتستوى على ظهوره أي تعلو وترتفع وتركبه. حاضر. نعم. الذي الرحمن على العرش استوى، حرف الجر جاء مقدما، هذا يأتي بأدريه ماذا؟ على جاء مقدما. الرحمن على العرش استوى. لا لا لا لا، أنا أقول له استوى. ما الإشكال؟ جاء بدون حرف الجر. الرحمن على العرش استوى. والرحمن أصل الكلام، الرحمن استوى على العرش. الرحمن يعني خلاص. طيب. قال ثم استوى على العرش، أي استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه ولا نمثله ولا يعلم كيف هو إلا هو. ما معنى هذه الجملة؟ يعني إذا قيل لك كيف هو، كيف الاستواء، فقل له كيف ذاته. لو سألك شخص عن كيفية الصفة فاسأله عن كيفية الذات، لأن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الذات. إذا لم تعلم كيفية الذات لن تعلم كيفية الصفة. قال مالك أن الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقول مالك أن الاستواء معلوم أي في لغة العرب، وقول والكيف مجهول أي كيفية الاستواء لا يعلمه إلا هو، والإيمان به أي بالاستواء واجب لتكاثر الأدلة في إثباته. معنى تكاثر أي تتابع الأدلة كثيرة في إثبات الاستواء، والسؤال عنه ترجع إلى الكيفية أي عن الكيفية بدعة. إن يعلم كيفية استوائه إلا هو، فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وأنت لا تعرف الذات فكيف تعرف الصفات؟ فكما نعلم أن لله ذات لا تشبه الذوات فكذلك يجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات، فإثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف وتمثيل. فنقول نعلم معنى الاستواء، كما لو قيل لشخص لم يرى السيارة، عاش منذ 200 سنة هناك شيء اسمه سيارة، فقال لك ما هي السيارة؟ قال شيء يركب. إذا عرف معنى السيارة، لكن هل يستطيع أن يتخيل شكلها؟ لا يستطيع أبدا، لأنه لم يرى مثلها في زمنه. فإذا الإنسان قد يعرف المعنى ولا يعرف الكيفية. وكيف يقال؟ وكذلك يقال في بقية الصفات كصفة المجيء والنزول والإتيان والوجه واليد ونحو ذلك. فهذا الجواب الوارد عن مالك كاف شاف في سائر الصفات. يعني هذا الجواب ليس فقط في الاستواء، أي واحد يسأل عن أي صفة من الصفات الذاتية لله عز وجل أو الصفات الفعلية فلا تجيبه إلا بهذا الجواب. نعم تقول له اليد معلومة في اللغة وكيفيتها مجهولة في حق الله، لا نعلم كيفية ذاته، والإيمان به واجب وسؤال عنه بدعة وهكذا. قال الذهبي نعم، قال الذهبي فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. أما معنى الاستواء في اللغة فلها أربعة معاني، تأتي بمعنى على، وبمعنى ارتفع، وبمعنى صاعدة واستقر. كما قال ابن القيم الأول أن يقال ماذا في هذه الجملة، من يقول أما معنى الاستواء في اللغة هذه الجملة إذا أردنا أن ندققها كيف نغيرها؟ من يقول؟ لا، الأفضل أن يقال ماذا؟ أما معنى استوى على في اللغة فأقول لك لماذا. الأشاعرة عندما يفون العلو مثلا أبو بكر بن العربي المالكي أشعري قال في تفسيره ماذا؟ والاستواء في لغة العرب له معاني متعددة، له معاني متعددة، فلا يجوز حمله على الاستواء بمعنى العلو، ثم ذكر معاني الاستواء. وهذه مغالطة. لماذا مغالطة؟ لأن استوى على هي التي وردت في القرآن، لم يأتي في القرآن استوى بدون على. نعم استوى فقط لها معاني، استوى فقط لها معاني. المعاني الأربعة لاستوى على هي متقاربة جدا، نفس المعنى. انظر ماذا قال، تأتي بمعنى على، على يعلو، على من العلو، ومعنى ارتفع، معنى صعد واستقر، وكلها بمعنى ماذا؟ العلو، لأن العلو يلزم منه الاستقرار بعد العلو. أما المعاني الأخرى هذه ليس مع استوى على، هذه استوى فقط، وجاءت في القرآن أيضا. من يأتي باستوى في القرآن بدون على؟ مثلا في قصة موسى، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ما معنى استوى هنا؟ كمل، استوى بمعنى كمل أصلا، استوى بدون على بمعنى ماذا؟ كمل من الكمال. نعم استوى كمل، فالاستوى معناه ماذا؟ الكمال، استوى شيء كماله. إذا استوى بدون حرف جر معناه ماذا؟ كمل. أما استوى على معنى ارتفع أو صعد أو على، واضح هذا؟ طيب استوى و، استوى و لها معنى آخر ما هو؟ لا استوى و، و و ليس إلى، استوى و، استوى الماء والخشبة تساويا. تعرف الماء مع الخشبة، الماء والسفينة، نقول استوى الماء والسفينة تساويا في نفس الدرجة، هذا استوى و. استوى إلى ثم استوى إلى السماء لها معنيين في اللغة، تحتمل استوى إلى بمعنى قصر وتحتمل معنى على. تمام. أما استوى على نص ابن الأعرابي ومن أهل اللغة أن استوى على ليس لا إلى معنى واحد، وكذلك ابن فارس مقيس اللغة اللي رجعت لمعاني اللغة كله متفق أن استوى على بمعنى ماذا؟ بمعنى على وارتفع. بذلك قال ابن القيم في النونية ولهم عبارات عليها أربع قد فسرت للفارس الطعاني وهي استقر وقد على، يعني لهم للسلف عبارات عليها أربعة قد فسرت للفارس الطعان يقصد للعالم يعني، ويستقر أو المعنى استقر على، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك الصاعد هذا هو الرابع الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يقصد أبو عبيدة معمر ابن المثنى ومن علماء اللغة صاحب الشيباني صاحب الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد من بني شيبان. يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، يعني أبو عبيدة يختار معنى صاعد. والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استوى على الأكوان. طبعا الأشعرة يؤولون الاستواء بمعنى ماذا؟ استيلاء، استولى، استولى لماذا؟ أخذ بقوة. فتقول لهم الاستيلاء هذا يلزم منه أن الله لم يكن مالكا، لأن استولى على شيء. يقول لا، لا نقول هذا استولى يعني أخذ بقوة، أخذ بقوة. يستدلون على ذلك ببيت شعر مشهور استوى بشر على العراق للأخطر من غير سيف ولا دم مغرف، وهذا البيت ليس في ديوانه ولا يعرف له قائل. فهذه وليس في اللغة استوى على بمعنى استولى أبدا. فهذه الأربعة التي ذكرها ابن القيم هي التي تدور عليها تفسير السلف. قال البخاري في صحيحه نعم الطعن من طعنة، قال طعنة بالسكين، شبه العالم بالفارس المجاهد الذي يطعن أعداءه. فهذه الأربعة التي ذكرها ابن القيم هي التي تدور عليها تفسير السلف. قال البخاري، قال مجاهد استوى على العرش، قال إسحاق بن راهوي سمعت غير واحد من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. قال محمد بن جرير الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم معروفة. شواهد يعني ماذا؟ أدلته ونصوصه في أقوال الصحابة والتابعين كلهم. والذهبي له كتاب اسمه العرش جمع فيه كل هذه الأقوال. كتب كثيرة، كتب العلو، كتاب العلو للذهبي كذلك غير كتاب العرش. كل الكتب التي كتبت في العلو كتب كثيرة اشتغلت بجمع أقوال السلف في إثبات علو الله. قال وأما تفسير استوى، وأما تفسير استوى بالثولة أو ملك أو قهرة فهو تفسير ناطق مردود من وجوه عديدة، منها أن هذا التفسير لم يفسره به أحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين، بل أول من عرف عنه هذا التفسير من بعض الجهمية والمعتزلة. وثانيا أن الاستواء في اللغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم نوعا مطلق ومقيد، مطلق يعني بدون حرف جر، مقيد أي بحرف الجر كما سيأتي. فالمطلق ما لم يقيد بحرف كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، هذه معناها تم وكمل. ثم المقيد بثلاثة أنواع، أحدها مقيد بإله كقوله ثم استوى السماء، وهذه المعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. الثاني مقيد بعلى كقوله لتستووا على ظهوره، وقوله واستوت على الجودي، وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. جودي شان جبر، اسم جبر. الثالث المقرون بواو المعية كقوله استوى الماء والخشبة، وهذا بمعنى ساواها. فهذه المعاني الاستواء المعقولة في كلامهم ليس فيها معنى الاستولاء البتة، ولا نقله أحد من أئمة اللغة، وإنما قال متأخرو النحاة ممن سلك طريق الجهمية والمعتزلة مستدلين ببيت للأخطر النصراني وهو قوله قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دام مهراق. وهذا البيت ليس من شعر العرب، وأهل اللغة لما سمعوه أنكروه غاية الإنكار ولم يجعلوه من لغة العرب. من الذين أجاب؟ الأشعار هؤلاء يعني متناقضون. لماذا متناقضون؟ هم يتركون حديث الأحاد التي في الصحيحين بدعوى أنها حديث أحاد، ثم يستدلون ببيت شعر لقائل ليس معروفا. فصاحب الهوى ليس له جواب، صاحب الهوى متبع للهوى، كيف ما الجواب الذي عنده؟ ليس عنده جواب، الجواب عنده أنه متبع للهوى. ليس عنده من شروط أخذ الشعر يكون في ديوان وكذا وكذا، وكيف يحتج أصلا بالشعر؟ الإشكال أنه كيف يحتج بالشعر ويترك كل النصوص الشرعية الصريحة في إثبات العلو؟ يعني حتى لو افترضنا أن هذا البيت الأخطر، لو افترضنا جدلا وأنه في ديواني، هو ليست القضية أن البيت لشاعر نصراني، لأنه سواء كان نصراني أو مسلم فهو حجة في اللغة. قبل 350 هجرية، قبل 350 هجرية يكون الكلام الشعراء ماذا؟ حجة، حجة في اللغة. والأخطر هذا أموي، يعني قبل 350. لكن حجة الأشكال ماذا؟ أن البيت ليس له قائل معروف، ليس في ديواني أصلا، الديوان هو الكتاب الذي يجمع فيه شعر الشاعر. نعم. ثالثا أن معنى هذه الكلمة مشهور كما قال مالك وربيعة وغيرهما، فمن شهرتها لم يفسرها. لو كان الاستواء يعني الآن أقول لك الرجل الذي أتى إلى مالك سأله عن الاستواء، هل مالك فهم أن الرجل يسأل عن المعنى والكيفية؟ سؤال الكيفية، لأن المعنى معلوم. يعني لو جاء رجل يقول لك وأنت متأكد أنه يعرف معنى الهاتف، قال لك ما الهاتف؟ أنت متأكد أنه يعرف معنى الهاتف؟ فإذا لا يسألك عن معنى الهاتف، يسألك عن كيفيته مثلا. فمالك قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول، وسؤال عنه يعني الكيف بدعة. نعم، سؤال عن الكيف بدعة. طيب قال ورادعا أنه لو لم يكن على الاستواء في الآية معلوما لم يحتاج أن يقول والكيف مجهول، لأن نفي العلم بالكيف لا ينفى إلا ما قد علم أصله، لأن نفي العلم بالكيف لا ينفى إلا ما قد علم أصله، أو لا ينفي إلا ما قد علم أصله. يعني قال أنت لكي أقول لك ما كيفية الهاتف أو ما نوع الهاتف لابد أنني علمت معنى كلمة هاتف، صح؟ فأنا الآن أسألك عن الكيفية لأنني أعلم المعنى، من لم يعلم المعنى لا يسأل عن الكيفية، من لا يعلم المعنى لا يسأل عن الكيفية. فيقول الإمام مالك لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج أن يقول والكيف مجهول، لو كان المعنى أيضا مجهولا لقال له المعنى مجهول والكيف مجهول، صحيح؟ إذن هو يعرف المعنى، ولماذا يقول هذا الكلام؟ ليرد على المفوضة. ماذا يقول المفوضة؟ حتى المفوضة ردوا على كلام مالك، قالوا مالك يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني المعنى مجهول، كيف يطلق على المعنى؟ هو كمان الكيفية ليس المعنى، المعنى معلوم، قال الاستواء معلوم. فقول مالك من أظهر الأقوال التي تبطل قول المفوضة. لماذا؟ تفضل. بالضبط، هذا هو ما أردت أن أدخل في هذا، لكن هو يذكر مسألة مهمة. يقول هم يقولون الكيف غير معقول، فيقولون غير معقول يعني غير مفهوم المعنى، ولكنه قال الكيف لم يقل المعنى، فمالك جعل الكيف هو غير المعقول أو مجهول، مجهول لنا، مجهول لنا أو غير معقول لنا، لأننا لم نرى الله ولم نرى مثله ولم يصف لنا كيفية الاستواء، وهذه الطرق الثلاث لمعرفة الأشياء، صحيح؟ طيب، أنا قلنا الطرق الثلاثة معرفة الأشياء، إما أن ترى أو ترى مثلها أو توصف لك، فهذه الطرق الثلاثة منفية في حق الله. طيب، فبقي إذن أن معنى قول مالك الكيف مجهول أنه يتكلم عن جهل الكيفية وليس جهل المعنى. قال خامسا أنه الاستواء خاص بالعرش، وأما الاستيلاء فهو عام على سائر المخلوقات، فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء لجاز أن يقول الاستواء على الماء والاستواء على الماء والهواء والأرض. كيف هذا؟ ما من يؤلاء تحلقها مثلا؟ هم يقولون استوى بمعنى ماذا؟ التولى، صح؟ والتولى معناها ماذا؟ أخذ بقوة. فلماذا قال أخذ بقوة للعرش فقط؟ لماذا لم يقل لكل المخلوقات؟ لماذا لم يقل استولى على السماء، استولى على الكون؟ لماذا قال العرش فقط؟ لماذا خصص؟ لماذا خصص العرش؟ كيف هم يجيبون؟ العرش عندهم، أنا فعل كل شيء عندهم له جواب، يعني له تأويل. العرش عندهم هو ماذا؟ هو الملك. العرش لو يوجد عرش عند الأشاعرة أصلاً، العرش عند الأشاعرة هو الملك، هم يقولون والملك هذا شيء حسي معنوي، معنوي، ويستدلون على ذلك باللغة، يقولون نعم أخذ الأعداء عرش الملك، معنى أخذوا عرشه، أخذوا ملكه، يعني لابد أن يذهبوا للقصر يأخذوا العرش، ممكن العرش هذا يمونا في الزبالة ويشتروا واحدا جديدا، يعني مناسب للملك الجديد، نعم، فأخذوا عرش الملك يعني أخذوا ملكه، فيقولون الله عبر عن الملك بالعرش، فيكون المعنى استوى على العرش أي استوى على الملك، والملك هذا يشمل كل هذه الأشياء التي ذكرها، يشمل الماء والهواء والأرض، فهو أخذ كل شيء بقوة، فكان يؤولون، فهمت؟ فيقول العرش والملك واستوى معنى استوى، فليس عندهم عرش أصلا، لأنه ليس عندهم علو، ولو كان هناك عرش حقيقي سيضطرون إلى إثبات العلو الحقيقي، هم يقولون يوجد علو أصلا، الله ليس في جهة، الله عند الأشاعرة ليس في مكان، ليس يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف، كذا يقولون ليس في جهة، لأن الجهات من خصائص المخلوقات، أما الخالق لا يوصف بجهة، طبعا هذا وصف العدم، هذا وصف العدم، لأن الله عز وجل لابد أن يكون له وجود خارجي، معنى وجود خارجي وجود في الخارج، وكل ما له وجود خارجي لابد أن يكون في جهة، وهذه الجهة غير مخلوقة، جهة العلو المطلق، جهة العلو المطلق جهة غير مخلوقة. طيب، إذا هم كيف يجيبون عن هذا؟ خامسا هذا لهم جواب عنه، يقولون العرش هو الملك، ها، واستوى على العرش يعني استوى على كل شيء، وكل شيء هو الملك، نعم، حتى يقول يعني أخذ بالقوة يعني كان هنا إلى آخر، يعني لا لا، ما هم يقولون استوى، استولى لها معنيين في اللغة، هذا صحيح في اللغة، استوليت على، استولى اليهود على فلسطين، أخذوها وكان لها ملاك سابقين، واستولى بمعنى من ولي، معنى ولي الشيء. مو الألف والسين والتاء لها معنيان في اللغة حتى تفهم الاشتقاق. هم ليسوا أغبياء، الأشاعرة فيهم علماء كبار يعني، فيهم علماء أذكياء جدا. نعم، فهم يقولون علماء اللغة، هم يقول الألف والسين والتاء في اللغة تدل لها معنيان في اللغة. ما هما المعنيان؟ من يعرف؟ الطلب والمبالغة. الطلب والمبالغة يعني أستغفر الله، يعني ماذا؟ أطلب الاستغفار من الله، صحيح؟ طيب، فكفروا وتولوا واستغنى الله. معنى استغنى؟ طلب الغنى؟ لا، استغنى المبالغة في الغنى. نعم، استغنى الله يعني ماذا؟ مبالغة في الغنى. طيب، فالمعنى الألف والسين والتاء المبالغة. طبق هذه المبالغة على استولى. استولى أصلها ماذا؟ بدون ألف والسين والتاء ولي. ولي الشيء أي قام به، قام عليه. فيكون الألف والسين والتاء معناها مبالغة في القيام على الشيء، أي مبالغة في أخذه. فيكون أخذ الكون بقوة، عندما خلقه أخذه بقوة، ليس أنه أخذه من غيره. فهمت؟ فلذلك أهل السنة عندما يردون عليهم، بعضهم يرد بهذا الرد، يقول استولى يلزم منها أن يكون هناك إله آخر يغالبه. هذا رد ضعيف، هذا رد ضعيف، لأنهم يعني لا يخفى عليهم هذا أصلا. هم يقول ألف والسين والتاء هنا ليس بمعنى الطلب، إنما بمعنى المبالغة. فهمت؟ هم لو قالوا هذا لكفروا، لو قالوا هناك إله آخر غلب الله والله انتصر عليه وأخذ منه الكون لكفروا. هم لا يقولون هذا طبعا، هم لا يقولون هذا، لكن يقول استولى بمعنى ماذا؟ تولى الأمر بقوة، ولي الأمر بقوة. استولى يعني ماذا؟ أخذ الأمر بقوة، أخذ العرش الذي هو الملك عندهم بقوة. طيب، ثالثا نحن نقول المبالغة لا، كيف المبالغة؟ هم الذين يقولون المبالغة، هم يقولون استوى يرينا بمعنى استولى. نعم، استولى، واستولى معناها ماذا؟ مبالغة في الأخذ بقوة. أما استوى عندنا ليس في ألف سين تاء أصلا، هذا استوى بمعنى على وارتفع، استوى على، ما الإشكال عندك؟ كيف هذا؟ هل كنا نرد على قول أخينا أنهم يقولون ماذا؟ إن استولى، هو يقول استولى معنى ذلك أن هناك كان إله آخر يغالبه، فقلنا هذا ليس بلازم، لأن ألف والسين والتاء عندهم هم، ليس عندنا. للمبالغة نحن ليس عندنا ألف والسين والتاء بمعنى المبالغة، إننا استوى بمعنى ماذا؟ على، لأن السين ليست زائدة. هو ما وزن استوى؟ افتعل. أما استوى لا استفعل. هذا هو السين ليست زائدة، ليس عندنا ألف والسين والتاء زائدة. ليس هو عندنا أصل ولي صح؟ ولا هو كلمة ولي عندهم هم، عندهم يعني هم يدعون أن استوى بمعنى استوى. فنحن نرد على دعواهم الآن. طيب، أكمل. سابعا، ثالثا أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأخبر أن عرشه على الماء قبل خلقهما، والاستواء متأخر عن خلقهن، والله مستول على العرش قبل خلق السماوات وبعده. فعلم أن الاستواء على العرش خاص به غير الاستيلاء العام على عليه وعلى غيره. ما معنى هذا الكلام؟ أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام، نعم، ثم استوى على العرش. قال في آية أخرى، في آية هود، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. إذن أيهما أولا، السماوات أم العرش؟ العرش. العرش أول المخلوقات، أول المخلوقات المعلومة لنا أن عرشه كان على الماء، والماء قبل السماوات. أما هو الماء؟ الله أعلم. الله أخبر أن عرشه على الماء، خلاص، أنا هذا ما نعلمه، قبل خلقه وقبل خلق السماوات والأرض. والاستواء متأخر عن خلقهن، الاستواء متأخر عن خلقهن. معنى متأخر عن خلقهن؟ نعم، أنه قال الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهو استوى بعد الخلق، والله مستولي من العرش قبل الخلق وبعده. استلاء الله على العرش كان قبل الخلق. فعلم أن الاستواء على العرش الخاص به هو استوى استواء خاصا بعد خلق السماوات والأرض، استوى استواء خاصا بعد خلق السماوات والأرض، غير الاستلاء العام عليه وعلى غيره. فلو كان الاستواء بمعنى الاستلاء لما كان الله عز وجل مستوليا على العرش قبل خلق السماوات والأرض، والوقع غير ذلك، لأنه أخبر أن العرش موجود قبل خلق السماوات والأرض. لكن هم يستطيعون أن يردوا على ثالثا كما ردوا على خامسا، سيقول أصلا ليس هناك عرش. فخامسا وسادسا ينفع مع من يثبت العرش، أما من ينفي العرش كمتأخر الأشاعرة، نعم، ينفون العرش هذا الجواب اللي يمشي معه. سابعا سابعا أنه لم يثبت في اللغة أن معنى استوى استولى، إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم يعني أساس دليلهم، دليلهم الأساسي. قال ذلك عمدتهم البيت المذكور، ولم يثبت نقل صحيح أنه عربي. إن هذا البيت لم يثبت نقل صحيح أنه بيت قيل في عصر الاحتجاج. وغير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا بيت مصنوع لا يعرف في اللغة، فكيف تعارض أدلة الكتاب والسنة ببيت شعر لنصراني؟ ليست القضية كما ذكرت أنه نصراني، هذا ليس إشكال. لماذا؟ لأنه من أهل اللغة، واضح. وبدعة نفي العلو أصلا، بدعة نفي العلو، نعم، هذه لم يقل بها إلا متأخر، إلا المتأخر من المتكلمين، فهو ليس قضيته نفي العلو. صح البيت، أذكر البيت، الرد أن يقال أن البيت ليس في ديوانه. نعم نعم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في لامية المشهورة قدحا لمن نبض الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأفضل. إن ابن تيمية يرد على هؤلاء ويقول ماذا؟ قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول، بدأ من يقول قال الله قال رسوله، قال العلماء يقول قال الأخطر، هذا حالهم يعني. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية ودليلهم في ذات بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها أهل العلم في رد وإبطال هذا التفسير. وقال أنها ابن قيم رحمه الله إلى 42 وجها. قوله العرش هو ما هم هي 42 وجها، يعني ماذا يقصد؟ يعني 42 وجها على ماذا؟ في إبطال هذا التفسير، إبطال تفسير استوى بمعنى استولى. ذكر اثنين في السواق المرسلة، ذكر 42 وجها في إبطال هذا التفسير. نعم. قوله العرش هو لغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم، فالعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات. تكون القبة قبة مستديرة يعني نصف دائرة. قال البيهقي رحمه الله اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير، وأنه جسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، كما خلق بيتا في الأرض وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله. وقال اختلف العلماء في السابق بخلقه، هل هو العرش أو القلم؟ ونظم ذلك ابن القيم في النونية بقوله قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان. الديان اسم الأسماء الله لو صح في خلاف إثباته، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، يعني ابن القيم رجح قول جمهور أهل العلم أن العرش قبل القلم، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، يعني القلم كتب بعد خلق العرش، لكن العرش ماذا؟ قبل خلق القلم. طيب قوله أي أخرى؟ نعم. الديان ملك يوم الدين، الديان الذي يحاسب العباد ودينه الحساب، وسمي الله عز وجل ديانا أو سمى نفسه ديانا وصح هذا الاسم، لأنه الذي يدين العباد أي يحاسبهم. نعم. من المعاصرين لا أدري من اسمه ديان. نعم. قال اسمه ديان اسم الله. بعض أهل العلم أثبتوا، بعضهم نفوا، لا يحضرني من طلب الإثبات ومن طلب النفي. نعم. كرس وعرش هذا يأتي بأساس معنى واحد. لا، اختلف أهل العلم، أهل السنة والمعتزلة والمتكلمون في الكرسي. أهل السنة ماذا يقولون في الكرسي؟ موضع قدمي الرب، صح هذا عن ابن عباس، صح ابن عباس موقوفا عليه أن الكرسي هو موضع القدمين. أما المتكلمون كما أول العرش أول ماذا؟ الكرسي. ما هو الكرسي عندهم يا أمين؟ العلم. الكرسي عندهم هو العلم، ولهم تأويلات هذا عجيبة. يعني هم يقولون مثلا يصح أن تقول عن العلماء إنهم كراسي، كراسي نعم، يعني يعبر عن العالم بأنه كرسي لأنه يجلس على الكرسي. أنا لا أمزح والله، هكذا قالوا، هكذا قالوا. فقالوا حتى كل هذا حتى يرفض لك كرسي أصلا. نعم واضح. والكرسي أصلا مأخوذ من مادة التكرس، مادة الكاف والراء والسين لها معنى تدل على ماذا المعنى؟ الجمع. سمي الكرسي كرسيا لأنه أعواد مجموعة، أعواد من خشب مجموعة. سميت الكراسة كراسة لأنها ماذا؟ أوراق مجموعة. فهمت؟ فالكرسي يدل على الجمع. قالوا خلاص لا مشكلة، الكرسي يدل على الجمع، كذلك صح أن نقول للعالم كرسي لأنه جمع العلم. فهمت؟ نقول هذا باطل، كل هذا باطل. لماذا؟ لأنه لم يرد أبدا بسند صحيح عن أحد من السلف تفسير الكرسي بالعلم. كل ما صح هو عن ابن عباس موقوفا عليه أن الكرسي هو ماذا؟ هو موضع القدمين. ولو كان الكرسي هو العلم لاقتضى ذلك الكفر. من يأتي لي بدليل من القرآن يدل على كفر من قال إن الكرسي هو العلم؟ طبعا هذا تكفر باللازم، يعني لو سلم باللازم، لو سلم باللازم. قال تعالى وسع كرسي السماوات والأرض، لو قلت إن كرسي هو العلم معنى ذلك أن علم واسع السماوات والأرض، يعني ما غير السماوات والأرض من المخلوقات لا يسعها علم الله. إذن الله لا يعلم شيء إلا في السماوات والأرض، وهذا كفر. فهمت؟ فلما نقول واسع كرسي السماوات والأرض ويجب أن يكون هذا الكرسي شيء حسي مخلوق. نعم، لو وضعت فيه السماوات والأرض لا وسعها، ما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلة الحديث، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في صحراء. وهذا يدل أن الكرسي والعرش شيئان حسيان ليس شيئين معنويين كما يدعون أن العرش هو الملك والكرسي هو العلم. يعني إذن هناك فرق بين الكرسي والعرش. الكرسي موضع القدمين الله أعلم كيفيته، والعرش هو الذي استوى عليه الله عز وجل. نعم، لا يجوز أن تتخيل عرش وكرسي، يعني الكرسي الكرسي لا، العكس العكس، الكرسي دون العرش تحت العرش. أعلى المخلوقات على الإطلاق هو العرش، لا شيء مخلوق أعلى من العرش. مادة العين والروح تدل على العلو والارتفاع. نعم، وذا المرة مكان يصنع فرعون وقمه مكانه يعرشون، أي يبنون ويرفعون. فالعرش ثم عرشا لماذا؟ لأنه مرتفع. فلا يوجد شيء أعلى من العرش، الكرسي دون العرش. والكرسي وسع السماوات والأرض، كل الكون بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة خاتم في صحراء في فلاة. فكيف يكون حجم الكرسي وكيف يكون حجم العرش؟ لكن الكرسي دون العرش أسفل منه. نعم، أما تخيل شكل العرش وتخيل فهذا لا يجوز أصلا لأنه ليس له مثال. إذا كانت المخلوقات المحسوسة، المخلوقات والكرسي والعرش مخلوقان والجنة مخلوقة، الشريعة قطعت الأمل أو الطمع في تخيلها، فكيف بذات الله؟ لماذا قطع الطمع في تخيلها؟ لأن أسباب العلم الثلاثة منتفية عنها. صحيح، في الجنة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيها ماذا؟ عين رأت. قلنا طرق العلم الثلاثة الرؤية، ولا أذن سمعت، الوصف، ولا خطر على قلب بشر القياس، ليس هناك مثيل يقاس عليه. فإذا انتفى هذا عن الجنة وهي مخلوقة فكيف بصفات الله تعالى؟ كذلك يقال في الكرسي والعرش لا يتصور، لا يتصوره العقل. طيب آية أخرى، الفرد الأحد شبه العرش بالكرسي مثلا، معنى شبه العرش بالكرسي تصور كذلك، هذا لا يجوز، هذا يأتي من جهة المنشأ، وهذا ليس فيه تشبيه لأن العرش مخلوق. يأثر من جهة قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. الله نهى عن ماذا؟ يعني هو يقول، أخونا يقول، لو أنت حاولت أن تتخيل الكرسي، حاولت أن تتخيل العرش، هل تأثم لك شبهت الله مثلا بالمخلوقات؟ الجواب لا، لأن هذا ليس صفة من صفات الله، مخلوق. صح، الكرسي مخلوق، العرش مخلوق، صحيح. ولكن تأثم من جهة ماذا؟ من جهة أن الله قال ولا تقف، معنى تقف تتبع، ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولة. لماذا يذكر السمع والبصر والفؤاد؟ لأنها طرق العلم الثلاثة، صح؟ طرق العلم الثلاثة، تسمع وصف الشيء أو ترى البصر أو تقيس عليه غيره ما لا خطر على قلب البصر، هذا هو الفؤاد. فأنت عندك طرق العلم الثلاثة منتفية، فكيف تتخيل العرش أو الكرسي؟ ولذلك لا يجوز كما قال كثير من العلماء أن ترسم الجنة وتقول هذا يعني صورة جميلة في أولاد يلعبون وكذا وكذا، وتقول هذه الجنة يعني تكون مثل هذا، هذا لا يجوز أصلا، هذا محرم. ليس محرم حتى على سبيل التقليد، لأن الشريعة قطعت الطمع، قطعت الطمع عن معرفة صفة الجنة. نعم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله يقول لنا ما لا خطر على قلب بشر، ثم أنت تقول هذا أنا سألتمه، إذن هذا خطر على قلبك، هذا القياس. فهمت؟ فإذا كان هذا بحق المخلوق، لذلك ابن تيمية في التدمرية ذكرنا هذا كثيرا قبل ذلك، ذكر مثالين، ما هما المثالان؟ الروح والجنة، صح؟ قلنا الجنة والروح، ضرب المتكلمين هذين مثالين، نثبتها بدون كيفية، وأنتم تثبتونها بدون كيفية ولا تطمعون في معرفة كيفيتها، فلماذا لا تثبتون صفات الله وتقول لنا أعلم الكيفية؟ نعم، طيب، أكمل. قوله يغشي أي يغطي، ما هي الآية؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات، قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. لا، ليس هذه الآية. يغشي الليل النهار يطلب حثيث، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. نعم، آية الأعراف. يغشي الليل النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله عصر خلقه. طيب، قال اقرأ الآية من أولها. قال يغشي أي يغطي. نعم، قوله يغشي أي يغطي ليل النهار فيذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه. معنى يطلبه حثيثا، نقول مثلا الشرطة طلبت اللص، ماذا طلبته؟ تمشي خلفه، طلبه يعني ماذا يمشي خلفه، يعني الليل يمشي خلف النهار والنهار يمشي خلف الليل، فهمت؟ يمشي خلفه سريعا، حثيثا أي سريعا. نعم، لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب جاء هذا وعكسه، عكسه إذا ذهب الليل جاء النهار، وإذا ذهب النهار جاء الليل. نعم، قوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي الجميع تحت قهره وتصريفه ومشيئته. قوله ألا له الخلق والأمر، أي هو خالق كل شيء، وهذا عام فيشمل أفعال العباد، وله الأمر أي الملك والتصرف، فلا رد الملك والتصرف لا فلا رد لأمره ولا معقب لحكمه. ما الفرق بين كليهما؟ ما الفرق بين رد الأمر ومعقب الحكم؟ رد الأمر أي إبطاله وإلغاءه بالكلية، وتعقيب الحكم تغييره. يعني مثلا ولله المثل الأعلى، لو أن قاضيا حكم على المجرم بالسجن 10 سنوات، فجاء القاضي آخر أعلى منه ألغى هذا الحكم، فنقول هذا رد الأمر. أما التعقيب أن يجعلها مثلا 6 يغير الحكم. الله عز وجل لا رد لأمره ولا معقب لحكمه، والأمر والحكم كلاهما ينقسم إلى كوني وشرعي. الحكم والأمر، نعم، قال والأمر ينقسم إلى قسمين، أمر شرعي ديني كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأمر كوني كقوله تعالى وإذ ردنا أنه لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ومضى معنى هذا كثيرا قبل ذلك، أن هناك ألفاظ تنقسم منها الأمر منها الحكم. نعم، فألا له الخلق والأمر. طيب، من الإمام أحمد استدل بهذه الآية على مسألة، من يعرف؟ في ماذا؟ خلق الأمر. في ماذا؟ في أي شيء؟ أن القرآن ليس مخلوق. كيف تستدل بهذه الآية أن القرآن ليس مخلوقا؟ ما العطف على العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، فدل أن الأمر غير الخلق، والأمر منه ماذا؟ أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الشرعي منه ماذا؟ الوحي. فهمت؟ هذا دليل واضح جدا على أن القرآن ليس مخلوقا، لأن الأمر لا يدخل فيه القرآن. صحيح؟ نعم. في مجموعة؟ نعم. ألا له الخلق والأمر؟ نعم. يعني الأمر مقصود به ماذا يا مشايخ؟ أمر الشرعي والكوني. طب الأمر الكوني كيف يكون؟ يكون بالكلام أيضا، إذا كلام الله ليس مخلوقا سواء كان كلاما كونيا، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول كن فيكون. حتى هذه الآية استدل بها أحمد على رد على المعتزلة أيضا، إنما قولنا لشيء ماذا؟ إذا أردناه أن نقول له ها؟ كن فيكون. كيف تستدل بها أن القرآن ليس مخلوق؟ من يقول؟ لا انظر انظر، ما القرآن شيء إذا هو مخلوق. انظر كيف يقول، هو يقول يقول ماذا؟ إنما قولنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. كيف يخلق الله الأشياء؟ بكل. وهم يقولون كن مخلوقة أم ليست مخلوقة؟ عندهم كلام الله كله مخلوق، كن مخلوقة، والمخلوق لا يخلق مخلوقا. فهمت؟ إنما قولنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. فكيف يخلق المخلوق بمخلوق؟ المخلوق لا يخلق إلا بخالق أو صفة الخالق. فكلمة كن خلقت، إذا كلمة كن مخلوقة فخلقت، فالمخلوق خلق مخلوقا، وهذا لا يكون. صحيح؟ نعم. هذا يعني أيضا استدل به أهل السنة، الأدلة على ذلك كثيرة في الوحي، لكن هنا ذكر هذه الآية ليدل على أن الأمر غير الخلق. طيب، وأن الله خالق كل شيء، وأن الأمر أمر كوني وأمر شرعي. طيب، قال فضمنت هذه الآية إثبات أنواع التوحيد ثلاثة. فرد على الفلاسفة القائلين بقدم هذه المخلوقات، وأفادت عموم خلقه لهذا المخلوقات، فيشمل ذواتها وصفاتها. طيب، تضمنت هذه الآية إثبات أنواع التوحيد الثلاثة. أين أنواع التوحيد الثلاثة في الآية؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هذا كله ماذا؟ ربوبية. صحيح؟ ألا له الخلق والأمر، والأمر ماذا؟ ألوهية، يشمل الأمر الشرع كذلك على ألوهية. نعم. وأيضا يشمل أسماء الصفات، لأن الرب الذي خلق هذا من الصفات. صحيح؟ مفهوم هذا؟ هذا معنى شمل تضمنت إثبات أنواع التوحيد الثلاثة. وأفادت الرد على الفلاسفة القائلين بقدم هذه المخلوقة، الفلاسفة يقولون بقدم العالم، فدل أن هذه المخلوقات حديثة مخلوقة. وأفادت عموم خلقه لهذه المخلوقات فيشمل ذواتها وصفاتها. ما الفائدة من هذه؟ أفادت عموم خلقه، هذه الجملة ماذا يريد أن يرد على من يريد أن يرد؟ من يقول؟ من يقول يا مشايخ؟ يرد على المعتزلة الذين يقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة. وإذا كانت الذوات مخلوقة لابد أن تكون الصفات مخلوقة. ما هي الصفات؟ أفعال العباد. ما أفعال العباد من صفاتهم، فعلك صفة من صفاتك. صحيح؟ فدل هذا أن أفعال العباد مخلوقة، ففي رد على المعتزلة. فهمتم هذه العبارة؟ أفادت عموم خلق لهذه المخلوقات. صحيح؟ فأشمل ذواتها وصفاتها. ما من هذه المخلوقات أن الله خلق ماذا؟ ألا له الخلق، ما له الخلق يدخل في ذلك الإنسان، فالإنسان صفاته مخلوقة. نعم؟ ممكن لحظة لنات. تفضل. وأفادت الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الخالق، وأفادت إثبات أسمائه وصفاته وأنه المستحق للعبادة، وأفادت إثبات صفة الخلق، وأفادت إثبات الأفعال الاختيارية اللازمة والمتعدية. طب نذكر الدليل وجه الدلالة في الآيات في كل جملة من هذه الجمل. طيب، أفادت الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الخالق، أين هذا في الآيات؟ ما ارجع الآيات، اجعلها أمامك وانظر في استخدم هنا الفائدة. أفادت الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الخالق، أنه قال ماذا؟ إن ربكم الله الذي خلق، فهو رب لأنه خلق، هذا واضح. طيب، ألا له الخلق والأمر؟ وأفادت إثبات أسماء وصفات وأنه المستحق للعبادة، أين العبادة في الآية؟ كلمة واحدة. أين الكلمة التي تدل على العبادة؟ الأمر الشرعي، والأمر الشرعي سيأمرك وأنهاك إذن هذه عبادة صحيح. وأفادت إثبات صفة الخلق ألا له الخلق، وأفادت إثبات الأفعال الاختيارية اللازمة والمتعدية. ما معنى أفعال اختيارية لازمة ومتعدية؟ أفعال اختيارية الصفات الفعلية التي هي متعلقة بالمشيئة، لازمة يعني متعلقة بذات الله. أين الفعل الاختياري المتعلق بذات الله؟ أين الصفة الاختيارية المتعلقة بالذات؟ الاستواء. وأين الصفة الاختيارية المتعدية؟ الخلق. الخلق خلق متعدي صح. والاستواء لازم. الاستواء صفة اختيارية. لماذا اختيارية؟ هل الاستواء على العرش صفة اختيارية أم صفة ذاتية؟ الصفات تنقسم إلى قسمين، ذكرنا هذا كثيرا قبل ذلك، صفات اختيارية أو فعلية، شغل الثاني يفضل لغة اختيارية، وصفات ذاتية أو من يذكر ملازمة، شغل الثاني يفضل لغة ملازمة. ملازمة يعني ماذا؟ لا تنفك عن الذات. الاستواء على العرش صفة اختيارية فعلها الله بعد خلق العرش، لأن الاستواء لابد أن تعلم أن الاستواء على العرش غير العلو، العلو صفة ذاتية. الله كان عليا قبل أن يخلق العرش، على ماذا؟ الله أعلم. كان عليا، فهمت؟ لأننا نقول بإمكان مخلوقات لا أول له، كان عليا على شيء لا نعلم ما هو. ثم لما خلق العرش على علوا خاصا على العرش، هي صفة اختيارية ذاتية، أما الخلق صفة اختيارية متعدية، أصلها متعدية للخلق. فهمتم الفرق بينهما؟ وأفادت إثبات خلق السماوات ووجودها أنها مخلوقة، ففي رد على الفلاسفة الذين يقولون بقلم العالم. وأفادت تعددها أنه قال ماذا؟ الذي خلق السماوات. وأفادت فضل السماء على الأرض، ما الدليل؟ تقديم السماوات أنها أفضل من الأرض. لكن هذا يعني قد يعترض عليه بأن التقديم أو الترتيب، قد يعترض عليه بأن التقديم أو الترتيب لا يدل على الفضل. نعم طبعا هي أفضل، لكن الاستدلال بمجرد التقديم على الفضل فيه نظر. يعني مثلا أعطيك مثال، في آية في القرآن قال ماذا؟ ربي هارون وموسى. هل هارون أفضل من موسى؟ التقديم لا يدل على الفضل. وفي آية أخرى قال ربي موسى وهارون حسب أنه الفواصل. فهمت؟ نعم. ماذا تقول؟ تخلو الأنبياء أعتقد ماذا؟ الأنبياء والسحارة والأولياء هذا يفضل الأرض؟ لا يفضل الأرض. مسألة الفضل عندنا قاعدة ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية، أكثر مسائل الفضل إن لم تقل كلها لا فائدة فيها. يعني مباحث التفضيل، يعني ابن أبي العز مثلا في الطحاوية لو تذكر عقد مبحثا طويلا في 6 صفحات بالمقارنة بين الملائكة وبني آدم، وفي النهاية ماذا قال؟ هذا بحث كله لا فائدة فيه. طب ماذا يعني كتبت 6 صفحات؟ يعني تفهم؟ 6 صفحات في أدلة الفريقين، في أدلة الفريقين، أدلة الذين يقولون بتفضيل الملائكة وأدلة الذين يقولون بتفضيل بني آدم، جزاك الله خير. ثم في النهاية قال ماذا؟ لا فائدة في هذا المبحث أصلا. هذا المبحث لا فائدة فيه. ليس فيه فائدة. نعم. هنا يقول بالقدم، هم يقول مع الله يتساوي مع الله وسع ليس هو لا ولا قدم العالم عند الفلاسفة، وهذا ليس يعني سريعا. هم يقولون ماذا؟ تقدم الخالق ويقال عن قدم العالم. ما معنى قدم العالم عند الفلاسفة؟ معناه أن الخالق ليس متقدما على المخلوق، إنما المخلوق مع الخالق منذ الأزل، وتقدم الخالق على المخلوق هو تقدم رتبة. معنى تقدم رتبة منزلة درجة، ليس تقدم زمن. ويمثلون على ذلك بالنار والإحراق. يعني قلت لك النار والحرارة، هل تستطيع أن تقول إن النار قبل الحرارة؟ لا تستطيع، النار مع الحرارة، ولكن النار هي الأصل والحرارة فرع. فالنار عندهم كالله عز وجل تعالى الله عن هذا، والحرارة كالمخلوقات. فيقولون العالم الله عز وجل علة تامة، علة موجبة. إلا موجب يعني ماذا؟ وجود الله يلزم منه وجود مخلوقات. من أرسطو. أرسطو الذي قال بقدم العالم، وهذه موضوع يعني كتبت فيه كتب مسألة قدم العالم، الفرق بين قدم العالم وتسلسل الحوادث. هناك كتاب في هذه المسألة لكاميلا الكواري، كتبت كتابا في هذا قدم له الشيخ صفر الحوالي. قالت تضمنت هذه الآية أنواع التوحيد الثلاثة، قرأنا هذا كله صح. أفادت فضل السماء على الأرض، أفادت أن خلق هذه السماوات في 6 أيام أولها يوم الأحد. نعم طبعا أولها يوم الأحد هذا عرف من السنة ليس من ذلك. أفادت إثبات الاستواء على العرش، استواء يليق بجلاله، وتضمنت إثبات العلو، والعلو قلنا صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. وأفادت أن الاستواء صفة فعل، وأفادت أن الاستواء خاص بالعرش، وأفادت أن العرش مخلوق. كل هذا واضح. نعم. نحن ممكن نقول وفي كل عندما ينزل في كل ثلث الليل ثم استوى على العرش في مسألة أخرى أنت كمان صفة النزول. هي مسألة النزول هي بعد صفة النزول لأن الكلام فيها حتى يعني أقول كلامه فيها كاملة. وماذا بعد السنة أنه ينزل ولا يخلو منه العرش؟ نعم لما يعني نقول نزل نزل نزل ومستوى النزول لا في الاستواء. ماذا بعد السنة أنه عندما ينزل سبحانه وتعالى لا يخلو منه العرش؟ وسيأتي الكلام على هذا في صفة النزول. نعم. وثبت أن العرش مخلوق وقد ثبت أن العرش مخلوق عظيم ذو قوائم وله حملة خلافا بالمبتدعة الذين ينفون وجود العرش ويقولون عرشه ملكه ملكه. كيف أتى بكلام الأشاعرة أن العرش هو الملك؟ فعلى قول هؤلاء المبتدعة يكون قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية معناه يحمل ملك ربك. وهذا قول باطل مردود. وأفادت أن الاستواء على ماذا باطل مردود؟ لأنه كيف يحمل ملك الله كله ثمانية. نعم. وأفادت أن الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض لأنه عقده بثم. وأفادت الرد على الجهمية وأضرابهم الذين يقولون إن معنى الاستواء استولى لأنه تحريف وزيادة في كتاب الله وحمل له على غير ما يحتمل. فتواردوا الأدلة على هذا المعنى نص فيه فلا يجوز تأويله. قال ابن القيم نون اليهود ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدة إما هنا ثم ماذا قال بثم هنا شعر هؤلاء والتراخي أو ماذا عندهم يقول ثم هناك تراخي رتبي وتراخي زمني. نعم فيقول هذا تراخي رتبي ليس معنى هذا أن هناك عرش رتبي كيف يطلب معنى يعني رتبي المرتبة المنزلة غير التراخي ماذا الزمن. تقول مثلا دخل عليهم ثم محمد فمحمد دخل بعد عليه بزمن فهمت. أما التراخي الرتبي لا يلزم أن الثاني متأخر عن الأول قد يكون العكس فقد يبين أنه متأخر عنه في المرتبة يسمون يسميه البلاغيون تراخي رتبي غير التراخي الزمني. يعني مثلا لو قلت لك مثلا نعم دخل الأستاذ ثم الطالب لا يلزم من هذا لو أنت قصدت تقديم الأستاذ لأن منزلته أعلى من الطالب لا يلزم من هذا أن الأستاذ هو الذي دخل أولا قد يكون الطالب دخل أولا لكن قدمته وذكرت بعده الطالب لنزول في الرتبة هذا يسمونه ماذا تراخي رتبي. ولكن لابد أن توجد قرينة في الكلام على التراخي الرتبي لابد أن توجد قرينة في الكلام أنك تقصد التراخي الرتبي. إذا لم توجد سنحمل الكلام على التراخي الزمني فهمت هذا؟ لأنه هو الأصل لأن التراخي الزمني هو الأصل فهمت الفرق بينهم؟ أنا فهمت حديث ما شاء الله ومحمد ما قال لا تقول ما شاء محمد من هذا الباب نعم لا هذا من التراخي الرتبي والزمني كلاهما لأن مشيئة الله متقدمة على مشيئتك في الزمن وفي الرتبة صح؟ نعم أكمل. قال الذهبي وأول فهمتم بيت عبد القيم؟ ما ينون اليهود أنهم قالوا حنطة الله قال لهم ماذا قولوا حطة قولوا حطة حطة حط عنا ذنوبنا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة حط عنا ذنوبنا فماذا فعلوا زادوا نونا قالوا حنطة استهزاء حنطة القمح حبة قمح حنطة حنطة وحبة في شعره تمام. فالمقيم يقول ماذا نون اليهود ولا مجهمي اللام التي زادها في استوى أصبحت استولى هما في وحي رب العرش زائدتان يعني يشبه الأشاعرة باليهود الذين حرفوا الوحي وهذا تشبيه جيد إلى أن حرفوا في اللفظ صحيح؟ نعم. قال الذهبي وأول وقت سمعت مقالة طبعا أنت لماذا تتبع في التجلس مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه هو من الجعد بن درهم وكذلك أنكر جميع الصفات وقتله خالد بن عبد الله القصري وقصته وقصته وقصته مشهورة. فأخذ هذه المقالة عند الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات. وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. نعم، هو يقول أول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه فهو من الجعد من درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات، واضح هذا. والجعد قتل، وكذلك الجهم قتل بعده، الجهم أخذ من الجعد، ونسبت الفرقة إلى الجهم وليس إلى الجعد. لماذا؟ لأنه هو الذي نشر مقالة نفي الصفات فنسبت إليه. طيب، ولذلك هو قال ماذا؟ واحتج لها بالشبهات، لها لأي شيء؟ لإنكار الصفات. يعني الجهم هو الذي بدا المذهب واحتج بماذا؟ بالشبهات. الجعل هذا كان غبيا، يعني هو قلد فقط الفلاسفة في نفي الصفات، لأن هذا مذهب أصلا مبني على مذهب أفلاطون أن هناك إله ليس له صفات. نعم، مذهب الجهمية مبني على مذهب أفلاطون. طيب، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته وأئمة ذلك العصر، وسمى منهم من سمى. طيب، قال وأفادت أيضا الآية الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود خالقها ومدبرها، وأنها آية واضحة ودلالة صريحة على وجوده سبحانه. والقرآن كثيرا ما يستدل بالخلق على الخالق، وأنه المدبر والمسخر لهذه المخلوقات، ألا له الخلق والأمر. وهي هذه المخلوقات يعني مستلزمة للعلم بصفات كماله. ما معنى هذه الجملة؟ يعني كلما تأملت في هذه المخلوقات علمت شيئا من صفات كمال الله تعالى، علمت صفة الخلق، صفة العلم، صفة القدرة، صفة الحكمة، صفة الإبداع، بديع، خلقها على غير مثال سابق، صحيح؟ صفة الرحمة والإحسان، أنه خلقها، خلق هذا المخلوق العظيم الليل والشمس مثل الأرض مليون مرة فقط ليضيء للناس. نعم، صفة الغنى، هذه الشمس كان يمكن أن يخلقها صغيرة ويجعلها قريبة، يعني ها المخلوق لا يفعل هذا، ولله المثل الأعلى، المخلوق يعني لا يفعل، عندما يفعلون مثلا مصابيح كهربائية لا يجعلها على بعد ألف متر، يعني لا قريبة حتى تضيء ويوفر الكهرباء. يعني فالله غني أنه جعل الشمس مليون كيلو متر وأكبر من الأرض مليون مرة. فالتفكر في هذه المخلوقات يدلك على كل هذه الصفات وغيرها. نعم، فإذا هو يقول هي هذه المخلوقات مستلزمة للعلم بصفات كماله. نعم، وتضمن ذلك، تضمن ذلك أنه المعبود الحق، لأن القرآن كثيرا ما يستدل بالربوبية على الألوهية، الربوبية تستلزم الألوهية، وأن عبادة غيره باطلة، إذ ما سواه عاجز. يعني كل هذا باللوازم من الآية لو تدبرتها، يعني هو طريقة المصنف عليه رحمة الله، نسأل الله أن يرحمه ورحمه واسعة، يعلمك كيف تتدبر وتستنبط من الآيات. التدبر هذا ملكة تنمى بالنظر في كلام المفسرين وفي طريقة استنباطهم. طيب، فهو يقول الآية مستلزمة للعلم بصفة الكمال، كذلك تتضمن أنه المعبود الحق وأن عبادة غيره باطلة. لماذا؟ لأن غيره لم يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فإذا أثبتت أنه معبود لأنه خالق، مفهوم المخالفة أن غير الخالق لا يعبد، إذا كان الخالق يستحق أن يعبد فغير الخالق لا يعبد، وأن عبادة غيره باطلة، إذ ما سواه عاجز، والعاجز لا يصلح للإلهية، لا يستطيع أن يخلق نفسه، فكيف يخلق غيره؟ طيب، أفادت أيضا التفرقة بين الخلق والأمر، وعرفنا أن هذا فيه رد على نفاة صفة الكلام، وأن الكلام مخلوق، وفيه رد عرفت وجه الدلالة، صح؟ قلنا الأمر خلق عاطف على الخلق، والأمر هو الأمر الكوني والشرعي، فإذا هو ليس مخلوقا، لأن العاطف يقتضي المغايرة، وفيه رد على الجهمية والمعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق وأن خلقه أمر واحد. والعصر يقتضي المغايرة، مفهوم؟ يروى عن سفيان الثوري أنه قال فرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فهو كافر، يعني من سوى بينهما فقال إن الأمر مخلوق فهو كافر. نعم، قال وفيها الرد على من زعم من الثلاثة أن العرش هو الخالق الصانع. وفيها ما معنى هذا؟ انظر، العرش عندهم ليس عند كل الفلاسفة، عند بعض الفلاسفة يسمون الفلك الأطلس أو الفلك التاسع. هذا الكلام ابن سينا، الفلك الأطلس أو الفلك التاسع، لأن الفلاسفة يقولون ماذا؟ الفلاسفة افهم حتى تفهم هذا الكلام، ماذا يقول الفلاسفة؟ يقولون إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، الواحد هو الله لا يصدر عنه إلا واحد، وعندنا أن الكون متعدد فيه أشياء كثيرة. طبعا هذا قاعدة باطلة، من قال إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ لأنهم يقولون لو الواحد صدر عنه أكثر من واحد معنى ذلك أن الواحد هذا يمكن أن يتجزأ أن يتعدد، هذه لوازم باطلة لا دليل عليها. المهم، فلما قالوا إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وجدنا أن الكون ما زال هناك مخلوقات تخلق وتتجدد وأنواع وأجناس مختلفة، قالوا هذا الواحد هو الله، ماذا فعل؟ خلق شيء سموه بعضهم العقل الفعال، وسموه بعضهم الفلك التاسع الذي هو العرش، وقالوا هذا العقل الفعال أو الفلك التاسع هو الذي خلق كل شيء، فجعلوا أن الله خلق شيئا واحدا الفلك التاسع والعقل الفعال، ثم هذا الشيء أصبح وكيلا عن الله في خلق كل شيء. وهذا الفلك التاسع أو الأطلس أو العرش أو العقل الفعال فاض عن الله، عندهم الله لا يتصف بأي إرادة، فاض عن الله. يعني مثلا أنت عندما تشعل النار، هل النار تستطيع أن تختار ألا تكون حارة؟ لا تستطيع، الحرارة ملازمة للنار، كذلك الكون ملازم لله. قلنا هذا أنه قديم، يعني هذا الكلام كله تخريف وكفر. يعني المهم أنهم يقولون في رد على من دعا من الفلاسفة أن العرش هو الخالق، لأن الله قال إن ربكم الله الذي خلق، الله الذي خلق وليس العرش. في رد على من دعا أن العرش لم يزل مع الله، يعني قديم، هو مذهب باطل انتهى من فتح الباري. إن هذا الكلام أو هذه الفوائد أكثرها من كلام ابن حجر في فتح الباري. طيب الآية التي بعدها، هل ممكن نقول الجمادات فتن على هذا؟ على ماذا؟ الحاجة لا يقبل النار مثلا، شجر يقبل النار. طيب فطرة نقول خلقت هكذا، طبعت على كذا، طبعت، تقول طبعت، لكن ليس معنى هذا أن هذه الطبيعة تنفي السببية، هي طبيعتها هكذا وفيها سبب. النار أو الخشب سبب لإشعال النار مثلا، خلافا لمن ينفي الأسباب. طيب قال وقوله الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها، أي رفع السماوات بغير عمل بل بإذنه وتسخيره، رفعها عن الأرض بعدا لا ينال ولا يدرك مداها، كما في الحديث إن بعد ما بين السماء والأرض 500 عام، وكذلك بعد ما بين السماوات. وجاء عن بعض السلف أن ما بين العرش إلى الأرض مسيرة 50,000 سنة، وبعد ما بين قطريه 50,000 سنة، وهو من ياقوتة حمراء. قوله بغير عمل ترونها. طيب هو ما معنى الآية بغير عمل ترونها؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها، أي رفع السماوات بغير عمل بل بإذنه وتسخيره، رفعها عن الأرض بعدا لا ينال، لا يستطيع أحد أن يصل إليه، ولا يدرك مداها، إن بعد ما بين السماء والأرض 500 عام، وكذلك بعد ما بين السماوات، وهذا لم يصح مرفوعا. وجاء عن بعض السلف إن ما بين العرش والأرض مسيرة 50,000 سنة، وبعد ما بين قطري، معنى قطري حافتين طرفي، قطري طرفي 50,000 سنة، هم ياقوتة حمراء، وهذا لم يثبت فيه شيء مرفوع في صفة خلق العرش. طيب ترونها، ها ترجع لأي شيء؟ ما هو موجود لأننا نحن لا يوجد أسرة تحت أعمدة، الضمير لا يوجد شيء، السماوات، لا يوجد السماوات. الله الذي رفع السماوات بغير عمل كما ترونها، هذا معنى الآية. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ما نفى كما، هذا هناك خلاف في التفسير سأذكره، ولكن هذا مذهب جمهور المفسرين. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ماذا؟ كما ترونها، يعني أنتم ترونها بغير عمل وهي كذلك، تمام؟ هناك تفسير اخر تفسير ضعيف يقول الله لا نرى عملكم بغير عمل ترونها، يعني هي مرفوعه بعمل ولكن انتم لا ترون هذه العمل. وقال هذا التفسير باطل، لانها لو كان لها عمل لاقتضى ان يكون لها دعامه، العمل يحتاج الى اساس والاساس يحتاج الى اساس، فيلزم التسلسل اللي يعني اين يكون اساسه يعني، فهمت؟ ثم الابلغ في القدره ان يخلقها بغير عمل، هذه السماوات ان يخلقها بغير عمل. نعم واضح هذا، الله لا رفع السماوات بغير عمل ترونها، هذا تاكيد للنفي اي مرفوع بغير عمل كما ترونه. تمام، ترون السماوات بلا عمل قال ابن كثير، وهذا هو الاكمل في القدره. لماذا الاكمل في القدره؟ ان يخلق هذه السماوات العظيمه بدون عمل. وقال في سوره طه الرحمن على العرش استوى، قال فهذه الايات فيها دلالات واضحه على اثبات الاستواء على العرش وأنه استواء حقيقة يليق بجلاله وعظمته، وفيها الرد على من زعم أن ذلك مجاز عن الطهر أو الاستيلاء، واضح هم يقولون استوى معنى استولى، وفيها دليل على إثبات العرش وأنه مخلوق، والرد على من زعم أن معنى العرش الملك، وفيها دليل على أن الاستواء صفة فعل، كل هذا قلنا قبل ذلك. وفي هذه الآية دليل على علوه سبحانه على خلقه، فأدلة الاستواء كله أدلة على إثبات العلو، وانقسم العلو إلى ثلاثة أقسام. الأول عندي أن الاستواء دائما حين ما نقول استواء قهر والقدر والذات، لماذا نقول ذات ومعه كل صفات؟ انظر ما تخصص قدر وقهر، انظر عندما كلمة تعالى في اللغة إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، معنى عال في الأرض معنى عال قهر على قاهر يقهر الناس بالظلم، فالعلو قد يكون علو قهر تمام، وقد يكون علو ماذا؟ قدر. تقول الذهب فوق الفضة، الذهب فوق فوقيه هنا مقيس ماذا؟ قدر. وقد يكون علو ذات. المتكلمون ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ ينفون علو الذات ويثبتون علو القدر والقهر، وكل الآيات التي فيها علو الذات يؤولون بعلو القدر والقهر، وسأتكلم عن هذا. قال الأول نعم ينقسم العلو إلى ثلاثة أقسام، الأول علو القهر، والثاني علو القدر، والثالث علو الذات، خلافا للمبتدعة الذين ينكرون علو الذات. وأدلة العلو عقلية، فقد تواطأت أدلة السمع والعقل على إثبات، يعني أدلة العلو ماذا؟ عقلية فطرية ثم دلالة النقل. طيب أدلة العلو عقلية تواطأت أي اتفقت، بخلاف أدلة ماذا؟ الصفة الماضية، أنا تكلم صفة أخرى، انتقلنا لصفة أخرى الآن، انتقلنا إلى صفة أخرى، هي الآيات الماضية كده تتكلم عن أي صفة؟ الاستواء. أدلة الاستواء ماذا يا إبراهيم، عقلية أم نقلية؟ نقلية. نقلية، لا نقلية فقط. كيف تعرف أن الله استوى على مخلوق اسمه العرش؟ كيف تعرف؟ أما العلوم أدلته ماذا؟ عقلية نقلية. الاستواء نقلية فقط، تمام؟ طيب. كذلك قد فطر الخلق على إثباته، من الفطرة أن الإنسان في وقت الشدة ينظر إلى السماء، صحيح؟ أما الاستواء فدليله سمعي فقط نقلي فقط، وهو أيضا صفة، يعني هو يسأل يقول لك ما الفرق بين الاستواء والعلو؟ العلو صفة ذات، الاستواء صفة فعل، العلو صفة ملازمة، الاستواء صفة حديثة بعد خلق العرش، العلو أدلته عقلية نقلية، الاستواء أدلته ماذا؟ نقلية فقط، نقلية يعني سمعية. طيب قال وفي الآيات، وفي الآيات دليل صحيح على أن الله سبحانه ليس هو عين دفع هذه المخلوقات ولا صفة ولا جزءا منها، فإن الخالق غير مخلوق وليس بداخل فيها محصورا، بل هي صريحة في أنه مباين لها منفصل لها عنها، وليس حالا فيها ولا محلا لها سبحانه، انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قوله يا عيسى إني متوفيك، مبين لا مخلوقات، أي قابلك من الأرض ورفعك إلي من غير موت، من قولهم توفيت الشيء واستوفيته إذا قبضته وأخذته تاما، انتهى. لما أنا متوفيك لما متوفيك كيف رفعك؟ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ينام لا متوفيك هو المكرة. أنت ماذا تتيهون معي؟ مكرة قابضك يعني أخذك مالا وفيا كاملا بالروح والجسد. فهمت؟ في تفسيران بالسلف. متوفيك قيل منيمك لأنه قبل أن يرفعه ماذا؟ أنامه. وقيل متوفيك أي أخذك وفيا. معنى وفيا بالروح والجسد، ليس بجسدك فقط ولا بروحك فقط، لأن أنت حي الآن لم يمت. ليس معنى متوفيك أنني مميتك. فهمت؟ نعم. وتوفي الاستفاء وهو يصلح لتوفي النوم ولتوفي الموت الذي هو فراق الروح البدن. ولم يذكر القبض الذي هو قبض الروح والبدن جميعا. والصواب الذي عليه المحققون أن عيسى عليه السلام لم يموت بحيث فارقت روحه بدنه، بل هو حي مع كونه توفي. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. صحيح. نقول متشابه، ولكن ما الذي بينه؟ بينه النصوص الأخرى. قوله ورافعك إلي، أي رفعه الله سبحانه إلى السماء وهو حي، كما قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. والضمير فيه في قوله قبل موته عائد إلى عيسى، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة. ونزول عيسى ثابت وهو أحد من أشراط الساعة الكبار. وفي الصحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. والذي نفس بيده ليوشكن، وكل ما هو آت قريب، أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما عدلا مقسطا، نعم، يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكتل الصليب. معنى يكتل الصليب؟ يكتل كل الصليب على الأرض الذي يدعي النصارى أن عيسى صلب عليه، ويقتل الخنزير والبقسط الخنازير التي تدعى النصارى أن الله أحلها له، ويضع الجزية. معنى يضع الجزية؟ يلغيها، يلغي الجزية، وضع الشيء أي أسقطه ألغاه، يعني لا يقبل من النصارى في ذاك الوقت إلا الإسلام أو القتل، لا يقبل جزية من النصارى. وهذا هو الحكم الوحيد الذي من يكمل؟ يعني الآن كل حكم في الشريعة منسوخ في حياة النبي، صحيح؟ إلا حكم واحد سينسخ في آخر الزمان هو الجزية. يعني الجزية مشروعة من اليهود والنصارى، لكن متى تنسخ؟ عند نزول عيسى. ومن الناسخ؟ النبي، لأنه الذي أخبر لا تنسخ، هو يتابع بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيضع الجزية. طيب، ويصيد المال كما في الحديث الذي عند مسلم، حديث طويل في قصة نزول المسيح، فيه محل الشاهد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طوبى لعيش بعد المسيح. تخرج الأرض بركاتها، المال يفيض جدا، الأرض تخرج بركاتها، حتى أن الرمانة الواحدة يأكلها الفئام من الناس، الرمانة الواحدة يأكلها قبيلة من الناس ويستظلون بقحفها، يعني الرمانة ممكن تكون مثل البيت. الأرض تخرج بركاتها، لماذا؟ لأن الكفار كلهم أسلموا، يعني الله طيب لكفر في الأرض ويرعى الذئب مع الغنم نعم، فهذا أفضل سنوات تكون هذه. نعم نعم. قال ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال، يكثر المال جدا، الخلاص الرصد موجود، ماذا تفعل بالنقود؟ أنت تذهب تشتري المال واحدة تكفيك حتى لا يقبله أحد. وفي رواية خلاص الناس يعني يتركون الدنيا حتى تكون السجدة الواحدة، انظر هذه الرواية، خيرا من الدنيا وما فيه. لو قيل خذ الدنيا وفوت ركعتي السنة يقول لك لا أنا أصلي ركعتي السنة ولا أريد الدنيا، ماذا أفعل بالدنيا؟ الدنيا موجودة أصلا. نعم. ثم يقول اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. به هي ترجع لمن؟ عيسى. وهي موته ترجع لمن؟ عيسى. على الصحيح، فيها تفسيرات لكن هذا هو الصحيح. يعني ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به بعيسى أنه لم يقتل، نعم، وأنه ليس ابن الله قبل موت عيسى، لأن عيسى ينزل يموت في الأرض ويدفن في الأرض. يعني أهل الكتاب الذين سيدركون عيسى سيؤمنون به. طب لماذا في ذاك الوقت تسقط الجزية؟ لماذا؟ ماذا؟ لا، ما قبل أن يؤمنوا شمس إذا العشرة، الناس يكفرون ويقتلون، يصممون أن ها ماذا؟ كل شيء الظهر لهم على الشمس، الشمس لم تطلع. لا لا، هل التكليف سؤال؟ ممكن سؤال بطريقة أخرى، هل عيسى هو العلامة التي ينقطع مع التكليف؟ لا، بعد عيسى أصلا، بعد موت عيسى الكفر سيرجع، سيرجع الكفر. بالضبط، يعني نزول حجة قطعية على النصارى على بطلان مذهبهم، فلا حاجة لنا الآن نعم أن نعذرهم بشبهة أو بكذا فنأخذ منهم جزية، واضح؟ فنزول حجة قطعية على بطلان دعوة الألوهية. يعني عيسى الذي تدعون أنه مات وقتل وطلب هو هو نزل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بزمان ومكان نزوله، أنه تنزل في آخر الزمان وينزل عند منارة بيضاء شرقية دمشق، أخبر بتفاصيل نزوله وماذا سيفعل بالضبط، كل هذه التفاصيل التي أخبر بها تحققت. فإذا واجب عليكم أن تتبعوا هذا الدين الإسلام، لأنه الذي أخبر بكل هذه الغيبيات، فكيف بعد ذلك يقبل منهم الكفر؟ طيب، إذا يضع الجزية فلا تقبل من أحد، لا من النصارى ولا من اليهود ولا من غيره. طيب، لكن بعد ذلك سيرجع الكفر مرة أخرى إلى الأرض. نعم، قال نعم. ومن جزاء يأتي بعد عيسى مريم يضيف إليها؟ لأنه يبين أن معجزة عيسى من معجزاته أنه خلق من غير أب، فنسبته إلى مريم تشير أنه خلق من أم بدون أب، صحيح؟ نعم. هل في ذلك الزمان يكون مريم يكون مع عيسى حواريون الصحابة له؟ لا لا، لأن حواريون كالصحابة له هؤلاء كانوا في زمن عيسى عندما نزل نبيا، عندما بعث نبيا. أما عيسى عندما ينزل آخر الزمان سيبعث واحدا من هذه الأمة، بل في الحديث أنه سيصلي خلف إمام المسلمين في ذاك الوقت، وقيل إنه المهدي، بعض الشراح قالوا إنه المهدي لما قدمه إلى الصلاة صلى خلفه. لذلك عيسى عليه السلام لن ينزل ليكون نعم نبيا، إنما سينزل تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قلنا قبل ذلك أن بعض أهل العلم أثبتوا أنه صحابي، صحيح؟ نعم، لأنه وراء النبي في الإسراء والمعراج. نعم. وفي هذه الآية إثبات الكلام لله سبحانه ورده على من زعم أن كلامه سبحانه معناه المعنى النفسي، وفيه دليل أن الله رفع عيسى إلى السماء وقبضه إليه، وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه، إذ الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. هو ابن القيم ذكر 21 دليلا في الصواعق المرسلة، 21 نوع، ليس دليل نوع، وتحت كل نوع ماذا؟ أدلة من الأنواع. مثلا هذا النوع، ما هذا النوع؟ كل نص فيها الرفع، إليه يرفع الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بل رفعه الله إليه، كل نص فيه رفع يدل على ماذا؟ على العلو. مثل نصوص النزول، نصوص العروج، فهمت؟ نصوص الفوقية وهكذا. نعم، ذكرها جعلها بالاستقراء 21 نوعا، كل نوع تحتوي آيات وأحاديث. طيب، نعم، وهذه النوع كثيرة جدا لو تأملتها، ولا أدلة العلو أكثر من 1000 دليل، 1000 دليل نقلي. نعم. قوله بل رفعه الله إليه، في هذه الآية كالآية السابقة دليل على أن الله رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وقبضه إليه، وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه، وفي هذه الآية والتي قبلها رد على اليهود الذين تنقصوه وجعلوه ابن زينة، ورد على النصارى الذين غلوا فيه ورفعوه عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية، لا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قوله إليهم أي إلى الله سبحانه وتعالى يسعد أي يرتفع وسعود الارتفاع. أما أسعد يسعد بالضم فمعناه أبعد في الغروب ومنه إذ تسعدون. وقوله انظر يقول إليه يصعد الآن يتكامل آية أخرى صح؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه تمام؟ فيقول إليه يصعد أي يرتفع والصعود هو الارتفاع. وأما أصعد يصعد بمعنى ما أبعد في الهروب. ومنه قول فعلا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، ماذا تصعدون؟ تبعدون في الهرب، هذا في أحد. طيب إليه يصعد الكلم الطيب يعني الذكر والتلاوة والدعاء، قاله غير واحد من السلف. هو ذكر هذه الأدلة ليدلل على ماذا؟ على العلو، أن يتكلم عن صفة العلو. طيب نعم. وقوله الكلم الطيب يعني الذكر والتلاوة والدعاء، وقولهم غير واحد من السلف. قوله والعمل الصالح يرفع، قال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة، وقيل الرفع من صفة الله سبحانه وتعالى. يعني اختلفوا في فعل يرفعه. القول الأول أن فعل يرفعه ماذا؟ العمل. والقول الثاني أن فعل يرفعه ماذا؟ الله، الله هو الذي يرفعه. تمام؟ القولان محتملان. وقيل الرفع من صفة الله يعني يرفعه الله، العمل الصالح يرفعه الله. أو القول الأول أن العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب. ماذا يرفع الكلمة الطيب؟ أقول لك الفرق. القول الأول فيه فائدة زائدة. ما هي الفائدة الزائدة؟ أن كلامك بدون عمل لا يفيد، لا يقبل. انظر ماذا؟ إليه يصعد الكلم الطيب صح؟ والعمل الصالح يرفعه. طيب يعني لو أنت تذكر الله عز وجل مثلا، أو تقول كلاما طيبا مثلا، تدعو الناس مثلا، ولا تعمل بما تدعو إليه، فعملك هذا قولك هذا لن يرفع. متى يرفع؟ إذا عملت بما قلت. هذا المعنى معنى زائد في التفسير الأول، هو قول مجاهد. قال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب، معنى ذلك أنك لو قلت كلاما طيبا بدون عمل لا يرفع، هذا كلام لا فائدة فيه. وقيل الرفع من صفة الله سبحانه وتعالى، الفاعل هو يرفعه الله، الله يرفعه أي العمل الصالح يرفعه الله. قال سفيان العمل الصالح، الآن يفسر به العمل الصالح، قال سفيان الخالص، يعني أن الإخلاص يسبب قبول العمل. طيب يعني العمل الخالص هذا على قول من؟ على قول من يقول إن الفاعل هو الله، فيكون المعنى ماذا؟ العمل الخالص يرفعه الله يتقبله. نعم. فليعمل عملا صالحا أي خالصا صوابا. قال ابن القيم العمل الصالح والخالي من الرياء المقيد بالسنة، صواب يعني المقيد بالسنة. طيب هذه الآية فيها دليل على ماذا؟ على علو الله، لأن الصعود والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، فهذه آية أيضا تدل على ذلك. طيب آية أخرى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنهم كاذبا. نعم. قوله وقال فرعون هو ملك القبط في الدنيا المصرية. القبط هم سكان مصر، ملك القبط في الديار المصرية أي سكان مصر. والفرعون لقب لكل من ملك مصر. قوله يا هامان أي قال فرعون لوزيره هامان ابن لي صرحا أي قصرا عاليا منيفا، منيفا يعني مرتفع عالي. قوله لعلي أبلغ الأسباب، أسباب مفرده سبب، والسبب يأتي بمعنى الحبل كقوله فليمدد بسبب إلى السماء الطريق، ومنه قوله فأتبع سببا. السبب يطلق على الحبل ويطلق على الطريق ويطلق على الباب كقول أسباب السماوات في هذه الآية، أسباب السماوات أي أبوابها طرقها. طيب نعم. والباب قوله أسباب السماوات. قوله أسباب السماوات أي طرقها وأبوابها وما يؤدي إليها، وكل ما أدى إلى شيء فهو سبب إليه كالرشاء ونحوه. الرجاء الحبل. قوله فأطلع بالنص على جواب الشرط أي أسعد والاطلاع هو الصعود. قوله إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أي في دعواه أن له إلها غيري وأنه أرسله. ففي هذه الآية دليل على أن موسى عليه السلام كان يقول رب في السماء وفرعون يظنه كاذبا، فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني. يعني الذي ينفي العلو مشد يشبه ماذا؟ فرعون. ومن أثبته فهو موسوي محمدي. موسى عليه السلام كان يثبت العلو، ففيها دليل على إثبات علو الله سبحانه على خلقه، وأن موسى عليه السلام أخبر أن ربه في السماء. طيب، وعلو الله سبحانه، طيب كيف هم يجيبون عن هذه الأدلة؟ يعني الآية السابقة إليه يصعد الكلم الطيب، كذلك آيات العروج تعرج الملائكة والروح إليه، هذه آيات صريحة، كيف يجيبون؟ ما أنت لابد أن تعلم ردهم، هو كل المتكلمين ينفون العلو، لكن وافقنا في إثبات العلو متقدم الأشاعرة، أبو الحسن الأشعري، أبو بكر البقلاني، هؤلاء يثبتون العلو. متأخرون الأشاعرة كلهم متفقوا على ماذا؟ على نفي العلو، وادعوا أن الأشعري ما كان يثبت العلو، وتأولوا إثباته أنه كان يثبت ماذا؟ علو بلا معنى، ليس علو ذات، يثبت علو قدر أو كذا وكلمه في هذا الصريح أنه كان يثبت علو الذات. كيف يتأولون هذه الأدلة؟ يعني ماذا؟ القرطبي أشعري، القرطبي طعم التفسير. نعم؟ لا، يقول إليه، إلى المكان الذي أمر جبريل بالوقوف عنده. هذا الرد على دليل الفطرة الذي تقوله، يعني تقوله يعني هو مثلا أتناك بكلام القرطبي مثلا، انظر ماذا يقول القرطبي. قال القرطبي وقوله إليه كان يتكلم على قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، يعني إلى المكان الذي أمره الله أن يعرجه إليه. يعني الله أمر الملائكة أن تصعد بالعمل إلى مكان معين، ليس إليه، إلى الله. فالهاء عندهم ترجع إلى ماذا؟ إلى المكان، ليس إلى الله. وقال والدليل على ذلك قوله تعالى عن إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هل إبراهيم ذهب إلى الله؟ وذهب إلى أرض الشام، ذهب إلى أرض الشام. فمن كيف تدلون؟ نعم، ليس عندهم دليل، لأن علاقة الدم والملك. ومثل قوله تعالى وبيخرج من بيته مهاجرا إلى الله، أي مهاجرا إلى المدينة وليس مهاجرا إلى الله. ونفس المعنى ذكر القاضي عبد الجبار المعتدلي والرازي. نعم، سياق الآيات أبى ذلك. لماذا؟ لأن الله قال تعالى من تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة من الله، وهي ذي المعارج. فالآية تتكلم عن الضمير يرجع إلى الله، ثم قال من الله، إذا نتكلم عن الله وليس عن المكان. الضمير يرجع إلى الله والسياق كله يتكلم عن الله، فالآيات ليس فيها ذكر لمكان تظهر الملائكة إليه، إنما الكلام عن الله عز وجل. فهمت؟ نعم. ثم إن الضمير لابد أن يكون له عائد يرجع إليه، وليس هناك عائد، ليس هناك مكان في الآيات يدل أن الله عز وجل أمر الملائكة أن تصعد إلى مكان معين. يعني لهم تأويلات غريبة في هذا. طيب، قال أبو عمر الطرمنكي في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، ثم ساق بسنده عن مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله هو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، أنه معنا بعلمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء، يعني كيفية الاستواء لا يعلمها إلا هو. هذا لفظه في كتابه، لفظ الذي ذكره أبو عمر الطرمنكي عن الإمام مالك. هذا لفظه في كتابه نعم هذا لفظ في كتابه، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين. والأئمة أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة فيما يليق بجلاله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين ولم يمثلوا أو يعطلوا. آية أخرى قول تعالى: أمنتم من في السماء يخطف بكم الأرض فإذا هي تمور. نعم قوله: أمنتم من الأمن وهو ضد الخوف. قوله: من في السماء أي أمنتم أي قال من في السماء وهو الله إن عصيتموه. وهذا عند أهل السنة على أحد وجهين: الأول أن تكون فيه بمعنى على، الثاني أي أيوة. من فصل على بهذا التفسير أمنتم عقاب من في السماء الذي هو الله ابن عباس؟ قال ابن عباس كما في الطبري: من في السماء هو الله، وكذلك قال مجاهد، ولم يذكر الطبري قولا غير هذا القول عن السلف. نعم. أما قوله فيه فلها معنيان، والمعنيان صحيحان. الأول أن تكون فيه بمعنى على، الثاني أن يراد بالسماء العلو. فما الدليل أن فيه تأتي المعنى على من القرآن؟ من يقول؟ طب كلمة السماء لها معنيان وفيه لها معنيان، إذا قلت إن فيه بمعنى على، ماذا سيكون معنى السماء؟ الذي نعرف السماء المخلوقة، فالله فوق السماء المخلوقة. أما إن قلت إن طب ما الدليل أن فيه تأتي المعنى على قوله تعالى: ولا أصلبنكم في جذوع النخل امشوا في مناكبي. هل أنت تمشي في الأرض أم تمشي عليها؟ عليها، امشوا في مناكبها. فهمت؟ فلا أصلبنكم في جذوع النخل، هل تصلبهم في داخل الجذوع أم على الجذوع؟ على الجذوع. طيب فإذا في هنا بمعنى على، ويكون السماء بمعنى السماء المخلوقة. طيب الثاني أن يرد السماء العلو، بعد العلو يعني جهة علو غير مخلوقة، جهة علو غير مخلوقة. هو انظر الله عز وجل في جهة العلو، لو قيل لك هل الله في جهة لا يجوز أن تثبت ولا يجوز أن تنفي، لأن لفظ الجهة كما يقول أهل السنة لفظ مجمل. تقول ماذا تقصد بالجهة؟ هل تقصد بالجهة جهة مخلوقة كما يقول شيخ الإسلام، أم تقصد بالجهة ما وراء العالم؟ لو قصدت بالجهة ما وراء العالم، معنى ما وراء العالم ما فوق العالم، فالله في جهة، لأن هذه الجهة ليست مخلوقة، لأن العالم عندما ينتهي والعالم محدود عندنا وعند المتكلمين، هذا المحدود العالم المحدود هذا ما فوقه ليس مخلوقا، ولا لازم التسلسل أن يكون العالم المخلوق في عالم مخلوق والعالم المخلوق في عالم مخلوق إلى ما لا نهاية، إذا العالم ليس له حد، صحيح؟ والعالم عند كل العقلاء محدود، ما فوق هذا الحد جهة غير مخلوقة اسمها جهة العلو المطلق، أو كما يسميها بعض أهل العلم كشيخ الإسلام يقول جهة عدمية تنعدم فيها المخلوقات. فهمت؟ فالله عز وجل تكون في على ظاهرها، ما معنى فيه في اللغة؟ في الأصل، في الأصل ما معنى فيه؟ ظرفية، ظرفية، داخل. فالله داخل، داخل ماذا؟ جهة غير مخلوق، لا ينفع أن تقول مخلوق، لا ينفع أن تقول الله داخل مخلوق، لأننا اتفقنا أن هذه الجهة ماذا؟ غير مخلوقة، ليس فيها إلا الله، ليس فيها إلا الله. فهمت؟ فيكون بالتفسير الثاني السماء العلو، أي علو؟ العلو غير المخلوق. تمام؟ لا يختلفون في ذلك، ولا يجوز الحمل على غيره، إما أن تقول فيه بمعنى على، وإما أن تقول أن السماء معناها العلو، ويكون فيه بمعنى ها الظرفية على حقيقتها. تمام؟ طيب، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم؟ نعم. معذرة يا شيخ محمد، السلام عليكم. عليك السلام عبد الرحمن، كيف حالك؟ هل يمكن أن نقول والله تعالى في السماء الذي ليس مخلوقا؟ لا، لا، في السماء لا، لأن هذا معنى الآية أصلا. الله قال في السماء، السماء لها تفسيرات، السماء المخلوقة فتكون فيه بمعنى على، وعلى التفسير الثاني، التفسير الثاني السماء بمعنى العلو، فالله في السماء أي في العلو، الله في العلو معنى في العلو، أي في جهة العلو غير المخلوقة. فهمت؟ أي في جهة العلو غير المخلوقة. ألا يلزم من هذا الكلام أنه أحاط الله الجهين؟ ما هذا الإشكال الذي قلناه الآن؟ أنا قلت الآن ماذا؟ إن الجهات نفصل في هذا. انظر، الجهات نوعان: جهات نسبية وجهة مطلقة. جهات نسبية دي جهات المخلوقة، جهات المخلوقة نسبية. ما معنى نسبية؟ يعني ما أمامي أنا قد يكون خلف غيري، ما فوقي أنا قد يكون تحت غيره. نحن الآن في الدور الرابع، ما فوقنا الدور الخامس. طب الدور السادس هو تحته، يعني الدور الخامس بالنسبة للدور السادس تحت، والخامس بالنسبة للرابع فوق. فالجهات النسبية ما عن يميني قد يكون عن شمال غيره، هذه الجهات المخلوقة. أما الجهة التي يثبتها أهل السنة لله هي جهة علو مطلق، ليست مخلوقة، ليس فيها شيء مخلوق، وليس هناك جهة مطلقة إلا جهة التي فيها الله تعالى. كل الجهات الأخرى نسبية، ولذلك أهل السنة لا يثبتون لفظ الجهة ولا ينفونه. وشيخ الإسلام لو كلام في هذا في أكثر من موضوع، كذلك ابن القيم وغيره، لأن لفظ الجهة لفظ مجمل، معنى مجمل. عندما تقول الله ليس في جهة، قد يظن أنك تنفي العلو، ولقلت إنه في جهة قد يظن أنك تقول جهة مخلوقة. فالأولى لا تستخدم لفظ الجهة ولا تثبته إلا مع التفصيل، تقول في جهة عدمية. لا بأس بالاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. معنى عدمية تنعدم فيها المخلوقات غير المخلوقة، ليس فيها شيء إلا الله. فهمت؟ فالأمر يتصور بأن العالم مثلا كالهاتف، العالم كله كالهاتف المربع هذا، ما فوق هذا الهاتف ليس مخلوقا، فالله في هذه الجهة. فلا حاجة أن نقول إن الله تحيط به جهة، لأن كلمة تحيط به جهة، هل هذه الجهة مخلوقة؟ ليست مخلوقة. الله ليس لي الوجود الآن، أليس الوجود كل الوجود، الوجود كله ليس فيه إلا شيئان. ما الشيئان؟ خالق ومخلوق. خلاص، الله عز وجل هو الخالق، فلا يصح أن يقال إن وجوده في جهة مخلوقة، ولا لازم من هذا التسلسل. فهمت؟ فالله وجوده في جهة غير مخلوق، حيث ينتهي العالم. متى ينتهي العالم؟ عندما عند العرش. فما فوق العرش ليس مخلوقا. الإشكال عند المتكلمين في نفي العلوم هو شبهة الجهة هذه، كل كلام في شبهة الجهة، كل شبهة يذكرها الرازي وغيره شبهة الجهة، أن الجهة كلها مخلوقة. فالمقدمة باطلة، لا من قال أن الجهة كلها مخلوقة. يصح أن تقول لك جهة غير مخلوقة هي ما فوق العالم، وأنتم تتفقون معنا أن العالم محدود، فوجب أن يكون هناك فوق وتحت العالم، لابد أن يكون فيه فوق وتحت ويمين وشمال، صح؟ وفي جهة العلو ممكن أن نقول صح؟ في جهة العلو أن تقول الله في جهة العلو المطلق، لا تقول في جهة العلو وتسكت، تقول في جهة العلو المطلق، أو في جهة العلو الذي تنعدم فيه المخلوقات. نعم، وإلا لازم من هذا أن يكون وجود الله عز وجل وجودا ذهنيا، ليس وجودا خارجيا، لأنهم وهذا يقوله الأشاعرة، وجود الله عند الأشاعرة يلزم من كلام أنه وجود ذهني، لأنهم يقولون كما يقول البيجوري مثلا في الجوهرة، الله ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، أين هو؟ إذا خالص ليس موجودا. يقول لا، يتصور، لأن هذه الجهات صالحة للمخلوق، أما الخالق لا نعرف، لا نعرف كيف هو، كيف أين هو، لا نعرف. لكن هم لا يقولون في كل مكان، الأشاعرة لا يقولون الله في كل مكان، هذا خطأ بالنسبة لهذا القول، لا خطأ، الذي يقول هذا الجميع، هم يقول الله لا مكان، فيلزم من هذا أنه عدم، أن وجوده وجود ذهني، وجود ذهني ليس وجود خارجي، وهذا لا يقول به الأشاعرة، الأشاعرة تتفقون معنا أن الله لا وجود خارجي، لكن لا نعرف عنه شيئا. هم أولا يقول يشبه الله بالجسم وبعض بالضبط القواعد الذي بالضبط أنهم قالوا لا نعرف في الشاهد يعني في الواقع شيئا في جهة إلا أن يكون جسما. طب أنت الآن شبهت الخالق بالمخلوق، فلذلك أيضا لفظ الجسم لفظ مجمل لا نثبته ولا ننفيه. نعم، أكمل. قوله أي يخصف بكم، أي كما خصف بقارون. قوله فإذا هي تمور، أي تضطرب وتتحرك. قوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي ريح شديد. سميت بذلك لأنها تحمي الحصباء. قوله فستعلمون كيف نذير، أي إذا رأيتم ذلك علمتم كيف إنذاري حين لا ينفعكم العلم. وهذه الآية إشارة إلى التحرير من الأمن من مكر الله. وفي هذه الآية دليل واضحة على علو الله سبحانه على خلقه، وقد تواترت في ذلك الأدلة واتفقت على إثبات العلو جميع الرسل. وذكر ابن القيم أن أدلة العلو تزيد على ألف دليل وينقسم ألف دليل، 21 نوع، كل نوع تحتوي أدلة. وينقسم العلو إلى ثلاثة أقسام كما تقدمت الإشارة إلى ذلك: العلو القدر، العلو القهر، علو الذات. قال ابن القيم: فله العلو الكامل من جميع الوجوه. قال ابن القيم: إن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان. بمطلق يعني ماذا؟ مطلق العلو هو ماذا؟ العلو غير المخلوق، جهة مطلقة، جهة العلو المطلق، هذا معنى بمطلق، يعني جهة مطلقة ليست نسبية. على التعميم والإطلاق بالبرهان، بمعنى على التعميم يعني هو عال على جميع المخلوقات، والإطلاق يعني جهة مطلقة ليست جهة مخلوقة، بالبرهان بالدليل. طيب، وله العلو من الوجوه جميعها بجميع أنواع العلو، ذاتا هذا علو الذات، وقهرا مع علو الشان، ثلاثة أنواع: علو القهر والذات والقدر، علو الشان علو القدر. وعلوه فوق الخليقة كلها، فطرت عليه الخلق والثقلان، يعني الإنس والجن فطروا على أن الله عال في جهة العلو. ما الدليل على هذه الفطرة؟ كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، أو ما تنزل بك مصيبة تتجه إلى ماذا؟ نحو العلو، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. عندما تدعو تنزل بك مصيبة لا تنظر أمامك أو شمالك أو تحتك، تنظر إلى السماء. كيف يجيب الراجع عن هذا الذي قلت أنت منذ قليل؟ يقولون إنسان عندما يفطر على، يقولون نحن لا نسلم بهذا. أقول لك انظر، هم لهم طبعا أجوبة، كل شيء له أجوبة عنده. هم عندما نقول لهم العلو دليل الفطرة يقولون لا، الفطرة ليست دليلا، ليست دليلا. لماذا؟ لأن نحن خلفنا، أليس نحن مفطور الأيض؟ فقال له شيخ الإسلام: لا يلزم من دليل الفطرة، لا يلزم من دليل الفطرة، انظر الأدلة الضرورية. معنى دليل ضروري، دليل ضروري لا يحتاج إلى نظر وبحث. الأدلة نوعان: ضرورية ونظرية. دليل ضروري يعني يلزم العلم بالمدلول دون بحث، منه الفطرة. الفطرة من الأدلة الضرورية، الفطرة من الأدلة الضرورية. من الفطرة مثلا إنسان فطر أن كل حادث لابد له من محدث. الطفل الصغير أول ما يولد، أول ما يسمع صوت يلتفت إليه. طب ما الذي عرفه هذا؟ يعني أن الصوت لابد أن يكون من إنسان وله جهة يلتفت، لأنه فطر على كل حادث لابد له من محدث. فإذا الفطرة من الأدلة الضرورية، هذا أمر متفق عليه. طيب، ولا يلزم، يعني الأشاعرة يتفقون معنا في هذا أن الفطرة دليل ماذا؟ ها؟ ضروري. لكنهم يدعون أن العلو ليس دليلا فطريا، ليس عليه دليل فطري، بدعوى أنهم يخالفون، وأن المتكلمين كلهم يخالفون، لم يثبت أحد أن العلو إلا أهل السنة. فكيف أجاب شيخ الإسلام؟ قال: الأدلة الضرورية لا يلزم اتفاق الناس عليه، وإلا لبطلت. والدليل على هذا أن الصوفسطائيون يجادلون في البدهيات، تعرفون الصوفسطائية؟ طائفة من الفلاسفة يجادلون في البدهيات. لو قلت له الكل أرض من الجزء يقول لك لا، الجزء أرض من الكل. هو جادل في الضروري، هل مجادلتهم في الضروري لا تجعله ضروريا؟ فالجواب لا. والملاحدة نفى وجود الخالق وأن الكون خلق صدفة. ها، وأنتم يا أشعرة تقولون إن وجود الخالق فطري. فإذا الخلاف في الأدلة الضرورية لا يعني عدم صحتها. فكذلك دليل الفطرة هو دليل ضروري، كونكم خلفتم لأن فطرتكم فسدت. نعم. طيب، أيضا قالوا شبهة أخرى، قالوا إن الإنسان يتجه للعلو لأن السماء قبلة الدعاء، وهذه أول ما ابتلعها الرازي. الرازي عنده أفكار كثيرة شيطانية لم يسبق إليها من هذه الفكرة. قال: السماء قبلة الدعاء، أنت تتجه إلى السماء عندما تنزل بك مصيبة لأن السماء قبلة الدعاء، قبلة الدعاء، ليس لأن الله في السماء. فالجواب أن هذا باطل، لأن قبلة الدعاء هي الكعبة. هل أنت عندما تدعو تنظر إلى الكعبة أم تنظر إلى السماء؟ تتجه إلى القبلة وليس إلى السماء. طيب، ثم يقال لهم: نترك هؤلاء الذين يعني يجادلون في الدليل الفطري حتى تنزل بهم مصيبة، فينظر أين تتجهون، إلى السماء أم إلى الأرض أم إلى اليمين؟ أول تنزل بهم مصيبة ينظر إلى السماء. كل الناس حتى الكفار، كما قال بعض السلف أنه ذهب إلى بلاد بعيدة فيها ناس لم يبلغهم الرسالة أصلا، ناس من الكفار يعني بدائيون، فكانوا إذا نزل بهم ضر رفعوا الأصابع إلى السماء وقالوا كلمات غير مفهومة. حتى أمر الفطر حتى عند الكفار، حتى عند الكفار نعم يعني يسلمون بأن الدليل العلو دليل فطري. نعم، فين هذا الدليل الفطري؟ نعم، دليل ثابت، وهذا كذب العقل كذلك. نعم، الرجل يستدل به لا له ساحة لا لا آه بالضبط الرجل يستدل بها لا لا نعم. وكذلك الفوقية فإنها ثابتة لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقوله وهو القاهر فوق عباده وهي من صفات الذات وفوق وعلى بمعنى واحد. وفوقيته سبحانه الذي قال إن السماء قبلة الدعاء هو ما قال الجويني قبل الموت الجويني هو الذي قال هذا نعم. وفوقيته سبحانه ثابتة كعلوه تواطأت على إثباتها أدلة العقل والنقل والفطرة التي لم تتغير. وأقسام الفوقية ثلاثة: فوقية القدر وفوقية القهر وفوقية الذات، خلافا للجهمية والمعتزلة الذين ينكرون فوقية الذات. ينكرون فوقية الذات. قال ابن القيم رحمه الله في النورية: والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجود لفاطر الأكوان لكل نفات الفوق. قال والفوق وصف ثابت بالذات، الفرق وصف ثابت بالذات من كل الوجود. من كل الوجود يعني ماذا؟ القدر والذات والقهر لفاطر الأكوان. لكن نفات الفوق ما وفوا به، جحدوا كمال الفوق للرحمن. كيف أول الفوق؟ كيف أول الفوقية؟ يخافون ربهم من فوقهم، كيف أولها؟ ها؟ فوقية القدر، يعني يخافون ربهم من فوقهم لأنه أفضل منهم. هذا باطل. لماذا باطل؟ هذا باطل في غاية البطلان، لأنه ليس أبدا من عادة الله عز وجل في القرآن عندما يتكلم عن نفسه أن يذكر أنه أفضل من البشر. هذا أمر لا يخالف فيه أحد. يعني لو أن الملك الآن أراد أن يمدح نفسه سيقول أنا أفضل من البواب؟ هذا ذم أصلا. نعرفهم يقولون يخافون ربهم من فوقهم، يعني يخافون ربهم لأنه أفضل منهم ليس من فوقهم. ثم إن من إذا جاءت قبل فوق تكون نصا في العموم كما قال ابن القيم، نصا في العلوم. يعني انظر، يعني لو قلت لك مثلا لو قلت لك مثلا الذهب فوق الفضة يمكن أن يفهم أنه فوقية ماذا؟ قدر. لكن لما أقول ضع الذهب من فوق الفضة هذه فوقية مكان، لأن من تكون نصا في الفوقية. فهمت؟ ابن القيم كان من هذا في السؤال، هو يقول لكن نفات الفوق ما وفوا به، جحدوا كمال الفوق للرحمن، بل فسروه، فسروا الفوق بماذا؟ بفوقية القدر، بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للديان. قال الفوقية معناها فوقية ماذا؟ قدر، لا فوقية ذات. تمام؟ قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان، ها هو فوق جنس فضة بيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان. يعني كما يقول الناس إن الذهب فوق الفضة ولا يقتضون فوقية مكان، يقتضون فوقية قدر، كذلك نحن نقول الله فوق عبادي فوقية قدر. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. هذا الذي قالوه، الذي قالوا فوق القدر، يعني ما الذي قالوا فوقية القدر وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان فوقية الذات. واضح الكلام؟ يعني ابن القيم يقول يرد عليه في في في قول ابن الفوقية فوقية القدر. نعم. طيب إن العلو بمطلقه على التعميم، يعني تعميمنا العلو على التعميم يعني عام على جميع المخلوقات ليس علوا على بعضها. نعم. قال ابن القيم رحمه الله ومما ادعى المعطلة مجازا فوقية وقد ورد به القرآن مطلقا بدون حرف ومقترنا بحرف، فالأول كقوله وهو القاهر فوق عباده في موضعين، والثاني كقوله سبحانه يخافون ربهم من فوقهم، وفي حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. حيث لو عن ضعيف نعم، ولكن بعض أهل العلم صححه، لكن المهم فيه ماذا؟ فيه لفظة العرش فوق ذلك والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. طيب قال وحقيقة الفوقية. وحقيقة الفوقية علو ذات شيء على غيره، فادعى الجهمي أنه مجاز في فوقية الرتبة والقهر كما يقال الذهب فوق الفضة، وهذا وإن كان ثابتا لرب لكن إنكار حقيقة فوقية سبحانه، وحملها على المجاز باطل من وجوه عديدة. أحدها أن الأصل حقيقة والمجاز خلاف الأصل، والثاني أن الظاهر خلاف ذلك لأنه لك من، ولماذا أيضا الظاهر خلاف ذلك؟ لأنه ليس من المدح أن تقول الله أفضل من الناس، هذا ليس أسلوبا في مدح الله عز وجل وفي الثناء عليه. نعم. إلى أن قال الثالث أن الفطرة والعقول والشرائع والجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك، وساق وجوها عديدة في إبطال ما ذكروه ورد عليه في الصواعق. هذا ولكن هناك دليل عقلي سأذكره. الدليل العقلي ماذا؟ ذكر الإمام أحمد، ولماذا ذكر الدليل العقلي في الكتاب؟ ذكر الإمام أحمد في الكتاب الرد على الزمن الأخر. قال الإمام أحمد: إذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان، الجهمية يقول الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول نعم. فقل له: فحين خلق الشيء، حين خلق الكون، خلقه في نفسي أو خارجا عنه؟ والله خلق الكون في نفسي أو خارجا عنه. ماذا تقول الجهمي؟ خلقه خارجا عنه. هناك ثلاثة احتمالات لابد أن يصير الجهمي لواحد منه. إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر، حيث زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفس الله، تمام، ولا يقول بهذا الجهمي. وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم دخل فيهم كان كفرا أيضا، لأنه خلقهم خلق الشياطين والإنس والجن. طيب، وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل رجع عن قوله كله أجمع. إذا الله خلق الخلق خارجا عن نفسه، طب إذا خلقه خارجا عن نفسه يكون فوقه أو تحته؟ لا شك أن العلو كمان والسفلي نقص. طيب، هذا الدليل العقلي ذكره الإمام أحمد في كتاب الرد على الزمزق والجهمية. تقول شيء لنا؟